مثل البطن والرقبه لو انا عندي مرض حلو البطن زي ما ربنا عملها من جوه متبطنه بورق سيليكان ناعمه اسمها الانتيما ربنا ما تتغيرش عمل الخط متبطن من جوه بورق سيليكان ناعمه اسمها الاندو ما هو البطن زي الهارت اندوكارديوم مايوكارديوم بيريكارديوم انتيما ميديا ادفنتيشن الانفاركتد اريا في الهارت لو في حته من الهارت حصل فيها انفاركشن الانر لايننج نو مور سموث اندوكارديوم بقى راف لاين وانس راف لاين كان عليه انفارك ثرومبس فممكن من ثرومبس اون توب اوف بريفيس مايكارديال انفاركشن في فراجمنت تبعت لحضرتك ليست مشاور اب يبقى لو نمشي بالترتيب من ليفت اتريا المايترال فالف ليفت فنتريكل اللي بعد ليفت فنتريكل على طول اورطا الاورطا هي دي امبولاي بحاجه من الاثنين يا اما حضرتك عندك انيوريزم زي ما انا راسم كده طول عمري انيوريزم دي بلاد يحصل فيه كلوتنج لايك ذس يعني سايد واي ممكن حته من الكلوت تتاتش وترافل ديستري از تمام يمكن اه بلاش واحد عنده اثروسكليروزس والولو بتاع اورطا فيه اكرامتس بليكس بتسمع مني النهارده اللي عندهم اثروسكليروز وعندهم كالسيفايد باتشز تمام في الباس الوول احنا بنسميها اكرامتس بليك ممكن وان اوف ذيس اكرامتس بليكس ديتاتش وترافل ديستري از تمام امبرس يبقى واضح ان كله جالي معظمه كان بلاش سايد اوف ذا هارت يعني انا بديهم من ليفت اتريم للمايترال فال للليفت فنتريكل الاورطة الاورطة حاجتين يعني يوريز يا ترامكس بليك كمان في الوقت قال لك ما ينفعش يجي من رايت سايد قال لك لا طبعا ما ينفعش يجي من رايت سايد اي حاجه جايه لحضرتك من رايت سايد هنا على الدي بي تي يعني بين كان في ترامبس دي بي تي لو بين ديتاتش منه ترامبس وترافل من فاضل اللي بتطلع عن طريق الكير من اكيلر هتروح لرايت ايتريم ومن رايت ايتريم لرايت فنتريكل دي كانت هتروح للبلمونري جراند هتعمل ايه لحضرتك بلمونري جراند الا حاله واحده لو انت كان عندك ايوه في سيبتر ديفكت ورايت ليفت شانت يبقى ساعتها لما تيجي كده تروح الرايت بند رايح مباشره على الليفت وتروح السيستمك سيركيليشن سمو دي بارادوكسيكال بارادوكسيكال ايه امبوليزم دي الحاله الوحيده اللي ممكن يحصل منها نجيب لي تمام ترامبس اند رايت سايد وتروح تعمل امبوليزم في الليفت سايد طبعا زي ما قلت لحضرتك في اول حته في اذر رير فورمز اوف امبوليزم امبوليزم اير امبوليزم تيومر يعني هو التيومر بيبعت بس ازاي؟ بيقول على التيومر سيلز ترافلنج في البلاد بتروح تنطن في اللانج وفي الليفر ما هو ده يعتبر تيومر تمام؟ امبوليزم انت باي ديفينيشن اي فورم ماتيريال سيركيليتنج في البلاد از ان امبوليزم ولو لقيت في المكان يبقى ايه؟ امبوليزم يبقى انت كنت عرفت مين هم سورس الامبولاي الامتحان بتاع سنه 2001 جاب لهم سؤال تمام؟ جيفن اكونت اوف امبوليزم نمبر ايه؟ حطهم ثلاث سورس الامبولاي 5 ماركس يعني جاست اون ذا سورس اوف امبولاي لوحدها بخمس نمر بعد كده بي الباثولوجي امبوليز بعد كده سي كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن كان مقسم 15 نمر على 5 5 5 كان مدي سورس اوف امبولاي لوحدها انك انيمريت ده 5 ماركس برضه حلو ايه اللي كان اسمه امبوليز نبص مع بعض قال لك دايما لما بتحب بتنفكت بايفركيشن يعني لما يجي لحضرتك جات البايفركيشن بتحب تيجي تاخد واحده من البايفركيشن وتلزق فيها مش معنى البايفركيشن ثلاث اسباب عند البايفركيشن الدايمتر بي ال الدايمتر بي ال فلازم يبقى على قد حجمها دي نمره واحد نمره اثنين ودي الاهم الدم بيهدي الدم بيمشي بس عشان يجي بايفركيت ويقسم نفسه 50% 50% يحصل سلوينج داون ستريم والسلون داون ستريم بيدي فورس ان ايبل سنات امباكت ان الدم في دفاعه وقوه يقعد يزق دي بوش يزقها يزقها لما يجي في حته يهدي عشان يقسم التهديه ديت بتاعت الدم سلون داون تدي فورس للامبل اسمها ايه؟ امباكت نمره ثلاثه البلاد عند البايفركيشن بيعمل تربرنس دوامات لما يجي برضه ستريت فورورد ستريم وبعدين تيجي تقسمه يمين وشمال قبل القسمه دي يلف والامبلس عمرها كوره حضرتك لما تحط كوره في دوامه ما تمشيش لقدام تلف حواليه نفسها مش عارف انت كنت بتجيل على ايام احنا كنا واحنا صغيرين كان عندنا ممكن في المدرسه حاجه عامله زي النحله بتاع كده في الفطار خير ومش ده بتاع الفطار انت برضه نفس الجيل؟ كان ما صفرهاش خالص؟ لا بس دي بتعملها الاوتوماتيك ما دي كانت جيله دي لسه بقى لها كام سنه مش دي مش الجيل ده خالص لا لسه من سنتين جايبها انا على الاولاد دي لسه طالعه الصيني دي عيب يعني مش الجيل ده انت ليها اسم مشهور قوي كان موضه في مصر من سنتين لا البي بلاد اللي هي يشدوها وتعمل احنا عندنا كان احلى بلدي بتاع خشب كده واخره ميتال بوينت نقعد نلف حوالين الحبل كان عليها جروف ونشدها تقعد طبعا ده كان ايديا بتاع كده برضه انا عندكم في حرنكش ودوم كان المدارس مدارس مصر صغيره العراقه ايه؟ العراقه هتقول لي على العراقه بس واضح احنا هو سيستم واحده صغيره اوكي ف الامبرس كوره تحط كوره في دوامه بدل ما تمشي لقدام هتقعد تلف حاجه نفسها في نفس الحته يعني باين ساعات انها ايه تبدا يبقى ما حد النهارده يسالني ليه بايفركيشن هي الكامل سايت اوف امبوليزم اوف فنتريكولز مالون ذا دايمتر اوف ذا فيسل سلوينج داون ذا بلاد ستريم اند تربلنس ذا بلاد ستريم ات ذا بايفركيشن ده اللي بيدي فرصه للامبوليز دايما انها تحب الايه البايفركيشن سام تايمز فيري رير فيري رير ان الامبوليز تركب على البايفركيشن زي الجمع الحصان يعني تيجي هنا ماشي بدل ما تخش هنا وهنا تركب في النص كده بيقسم على اثنين ساعتها تبقى دي حلوه جدا بالنسبه لنا احنا كفرحين بالمنظر ده مش عامله كومبليت اوبستراكشن بالمنظر ده مش عامله اكيوت سكينه هي عملت نارو بس مش اكتر من كده هي لما بتاخد البايفركيشن بتعمل توتال اوبستراكشن يوم ما بتركب على البايفركيشن فبنسمي الحركه دي سادل تمام امبلس او كل شيء ايه امبلس ودي كومن سينا بتاع اورت بايفركيشن يعني لو في امبلس كبيره معديه في الاورتا وداخل على اثنين كومن ايليك برضه ايليك كبار محترمين مش اي حاجه تقفل ايليك يعني ايليك عايز برتقانه عشان تقفله يعني فتيجي واحده زي دي ما تعرفش تقفله في الراجل على الابلكيشن خصوصا الامبولس قبل ما الامباكت تبقى جيلي لايك ماتيريال ماده هلاميه مش عارف اسم الاسمه دي بعد ما الامباكت تقف بتكلوك تنشف تبقى بقى حاجه صلب في الاول بينج جيلي لايك الحاجه الجيلي لايك ممكن تلاقيها راحت متنيه بالمنظر ده طيب وانس الامبولس وقفت بالمنظر ده في الارض سكند ستيب ايه المتوقع؟ بص بالظبط خلي بالك مسكين يعني عند حضرتك سكند ريديستال ثرومبوزس لغايه الاخر خالص يعني لو الامبولس دي جايه في الفيمورال انت كده مقفول لغايه الدورسالس البيبس وبروكسيمال لغايه اول برانش في فريش لو ونقف على هذا الاساس طيب السؤال الثالث وات اباوت ذا اوت كام اوف امبوليزم يعني العيانين دول يبقوا كويسين ولا وحشين قال لك لا طبعا هيبقى زي الزفت لان الكولاترال سيركيليشن زي الزفت قال لك ليه الكولاترال سيركيليشن زي الزفت ناخد مع بعض انا لو حطيت لحضرتك كولاترال سيركيليشن مثلا كان في حاجه جايه كده اول حاجه ان سكه الكولاترال مقفوله بالسبريدنج سترونج تحت يعني انا حتى لو عديت دم من هنا السكه تحت مقفوله قدام يعني ما كانك بتزيد مغازيت يعني يبقى ده سبريدنج سترونج في سكه الايه الكولاترال دي اول حاجه نمره 2 سام تايمز الهارت ما بيبعت امبولس ما بيبعتش واحده الهارت بيبعت شاورز ورا بعضهم سام تايمز وان اوف ذا مانيوت شاورز تقفل لحضرتك الماوسز بتاعت الكولاترال سيركيليشن نمره 2 السادن اونست اوف ذا ديزيز ما بيديش فرصه للكولاترال تفتح يعني حتى لو الكلام ده كله مش موجود انت اما الامبولس دي امباكت الكلام ده حصل في ثواني انت خدتهم على اخوانك يعني انت اتخذت على حين غيره من امرك على حين غيره من امرك دي ما تديش فرصه للكولاترال تفتح الكولاترال تفتح امتى؟ لما حضرتك تيجي تقفلي ارتري جرادولي اللي هي كرونيك اسكيميا يوم ورا يوم ورا يوم كل ما حضرتك بتعمل نارون لليوم البريشر هنا بيعلى فما البريشر بيعلى بيدي فرصه الكولاترال انها تفتح انما انك تيجي تقفل من اولوبا صابن توتال مره واحده قصاد الانصب بالعكس ده لما تفتح الماوس والكولاترال بتدخل في ريفلكس سباس بالتالي الكولاترال سيركيليشن في الامبوليزم از فيري باد بيكوز اوف ثري كوزز ان الماوس از مي بي اوكلودد باي ذا سبريدنج ثرومبس او ذا ماوس از مي بي اوكلودد باي شاورز اوف امبولاي اند قصاد الانصب اوف ذا ديزيز ما بتديش فرصه للكولاترال تفتح ايفن بيخليها تخش لحضرتك في ريفلكس سباس وطالما الكولاترال ما فتحتش والمين باسوي مقفول يعني السكتين مش شغالين يبقى طبعا الاوت كام اوف امبوليزم مش حلو خالص يعني برضو بنلعب في الوقت الحرج بتاعنا اللي هو من 6 ل 8 ساعات اللي لو محدش اتدخل الدنيا هتسود ويحصل جنجي حلو من حاجه بقى لحضراتكم السؤال الكلاسيكي بتاعي وات اباوت ذا كلينيكال بيكتشر اوف امبوليزم بس قبل ما تردوا عليا فكركم في حاجه امبارح لما قلت كلينيكال بيكتشر اوف ارتيريال انجلز اوف ترانسفور كلينيكال كلينيكال بيكتشر اوف اكيد اسكيميا 5 بي 1 سي وكلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشن مقياسا على هذا النظام ايه الكلينيكال بيكتشر اوف امبوليزم history of cardiofraction لان كل الامبولاي جاله حضرتك من الهارت بقى طبعا عندهم طبعا اكيد بكتيريا اندوكاردايتس اي اف مايكاردال انفاركشن او كلوريزم دايما كلهم عندهم history of cardiac problem السطر الثاني كلينيكال بيكتشر سكيما 5 بي 1 سي والسطر الثالث هي انا بس اللي عملته ايه شفت امبارح history of trauma حطيت النهارده مكانها history of ايه؟ cardiofraction وبرضه غني عن التعريف تقدر اجيب امتحان تكتب كلينيكال بيكتشر باكيت سكيما بالتفصيل يعني مش تقول له 5 بي 1 سي هو انت مش عارف يعني 5 بي 1 سي وبرضه هتقول له ده كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشن اتش ار بقى نيرف دامج وانكمبليت ريكفري وريسبريت لو ما الشله كلها فالترتيب يبدا لا اصل هي مش سيكوينشال كل مره كل واحده مره واحده يعني ما بيجيوا بعديها دي بعد دي كل مره فنقول زي ما انت عايز تجيب الرحله السؤال الثالث لحضراتكم ايه الانفستيجيشن اللي بتعملوها عشان تشخصوا حد عنده الكوليسترول ارتيريولي حلو هيوري طبعا الدراج تستبغى تملى تملى تملى وتيجي عند حته واحده وتقف مره واحده اوكي دي نمره واحد ايه تاني طبعا الدكتور دوب اللي احنا بنستعملها على طول النهارده اللي هي نون انفيزيف لا بنخرم ارتي لا بنحقن صبغه جاست اونلي ابروف يو جيت ا ساوند اور يو هاف ان كلرد ايمج اوكي فدكتور دوب في نقطه هنا مهمه جدا تسمعوا منها والانفستيجيشن اوف ذا كوز ودي مهمه بالنسبه لي يعني لازم عندهم كلهم يعملوا اي سي جي واكو على الهارت عشان اعرف اللي هو عنده ايزي ابلبلر ديزيز ولا ايزي ابريديس مايكارديال انفاركشن ولا ايزي تناف الكلام ده كله يطلع عشان هو اللي عنده يوم انا هسلكه خلاص مش هيطلع يروح البيت لازم يطلع على دكتور كارديولوجي لان الهارت لسه هيبعت تاني شاورز ما انت لو ما حلتش المشكله اللي فوق مش معقول كل يوم بقى والتاني يبعت لي امبرسس الدنيا اقعد انا اسلكه مش بلاعه مش عارفين كل يوم نسلك احنا الناس يبقى لازم يحلوا لي المشكله اللي فوق ديت بتاعه الهارت اللي غالبا ما بتتحلش اوكي لان لما تيجي تبص ورا واحده بدون ما لهمش حل اصلا يعني بس انا حاجه الحين بصدق نخلص مش سلكنا لكم رجل فيها دم ياخدوها بتوع كارديو ما انا لما راح يجي سكر يفكر لوجيك ولا حاجه من دول بتتحل اللي عنده فيجيتيشن على الفالف هنعمل له ايه؟ اللي كان عنده مايكارديال انفاركشن وعنده ثرومبوس اون توب اوف راس انفاركتد اريا هتعمل له ايه؟ يعني هيبطنها لك خلوها نعمل ازاي؟ ما همش عندهم حل الا حل واحد يدوا له انتي كوارديال ثيرابي علشان يمنعوا اي ثرومب الثاني جوه الهارت انها تعمل النقطة اللي جاية هنا فيري كريتيكال بالنسبة لي. الارتيريال امبوليزم بيتلخبط معانا احنا كجراحين دايما مع حدوته كبيرة قوي ومصيبة سودة اسمها اكيوت ثرومبوزس، يعني بسل يكون حصل فيه تمام؟ ثرومبوز. قال لك هو ممكن يحصل ثرومبوز اكيد؟ لو حصل ثرومبوز كرونيك يعني الثرومبوز دي كانت عايزة يوم ورا يوم يعني لير ورا لير ورا لير يعني كده مرة واحدة قال لك طيب قبل ما نتكلم بقى عن الموضوع هو ينفع يحصل ثرومبوزس اون توب اوف هيلثي فيسل لاين باي هيلثي انتما؟ مستحيل. يعني اللي حصل له اكيد ثرومبوزس فيسل اكيد الفيسل بتاعه ده كان هيلثي ولا ديزيز فيسل يعني غالبا هذا البني ادم كان عنده اترو وكان عنده انتما بس هو مش دقيق. حلو ليه؟ وده واقع ممكن يكون بس انتوا لسه صغيرين شويه على الموضوع، واقع كنا عايشينه في ايام انتوا ممكن كمان ترشوه. النهارده لما بيحصل اترو فيسل بس تبتدي دي والبلاد فلوينج ديستالي قل تمام ما عادش البلاد رايح للمصل طبعا الحاجات دي بتمشي مشوار طويل ما فيش بلاد سبلاي للمصل فالمصل دخل من حته كرامب زي اللعيب اللي بينزل الملعب مش متحضر بقاله فتره غايب عن الملاعب يقول لك اول ما نزل اول ربع ساعه جاله كرامب وقع على الارض بيحصل مصل كلابيكيشن طيب لو حضرتك عندك اسيروسكليروز تنزل الصبح من بيتك تاخد عربيتك تروح شغلك تقعد على مكتبك تخلص شغلك تاخد عربيتك تروح البيت تنام في السرير حضرتك مشيت فين عشان تعرف انك عندك اسيروسكليروز ويجيلك كلابيكيشن لا ده ايديشن اثيروسكليروز جنرالايز ديزيز يعني اللي عندهم اثيروسكليروز في الباث لو كانوا ريد فور عندهم برايمري اثيروسكليروز ما هو مسالك نفس السؤال انت مشيت فين عشان يجيلك تشاس تاني يعني انت عندك اثيروسكليروز فتعرف ما هو انت فين المجهود اللي حضرتك عملته عشان يجيلك فين في الليج او فين في التشاست فتعرف انك عندك فانت متعايش ده انك بني ادم طبيعي حلو يجي بقى فوق كده حضرتك يحصل لك حاجه تخليك تخش في ديهايدريشن جالك دور جاست انفراكت قعدت ترجع دور انفلونزا رئاسه السيل وسخونيه وعرق وسواتين طبعا مع الديهايدريشن بيحصل في البلاد هايبر فيسكوستي مع الهايبر فيسكوستي اون توب اوف ا بريفيس ديزيز بيرسون او ان هيلثي انتما دي حصلت معاك فلاج ايه؟ ادجيجن اجريجيشن عمل اكيد ثرومبوس طب ما ده الارض اتقفل على طول مره واحده يعني بتاع الانبرس وبتاع الثرومبوس الاثنين هيقول لي مثلا بالمنظر ده يقول لك انا كنت قاعد في البيت بتفرج على التلفزيون ومره واحده بدون اي مناسبه لقيت رجلي الخمسه دي واحده سي سادن اونست اوف بين قالوا لي كده حركها ما تتحركش اللي هي ويلاقي شبه تاني بس حضرتك لقيت شبه تاني في العربي وسيفير كولدس انت في اللحظه دي الدكتور لازم تعرف اللي عنده مقفول بامبرس ولا ثرومبس هتقول يعرف ليه؟ ما ده اتقفل تقول لا عندي ثرومبس تمام انا اللي عارف ان ثرومبس وجاي في الاستقبال انا مش هقوم على الكرسي يعني اللي عندي جوه عنده اكيد اسكيميا اكيد ثرومبس انت بخلص فنجان قهوتي وخلص سجارتي وبعدين هخلص الماتش وبعدين ابقى اشوف انما لو قالوا لي امبرس هقوم اتنطر من مكاني جاي عشان حاجه انا عنده ثرومبوز بريست حضرتك قايل دلوقتي حالا هو ينفع يحصل ثرومبوس اون توب اوف هيلثي فيسل ولا لازم يكون بريفيس ديز فيسل؟ البريفيس ديز فيسل من زمان ده كان نارد ولا مش نارد؟ وعشان هو نارد الكولاترال سيركيليشن فاتحه من زمان لما المين تصويه ده والبريشر هنا كان عمال يعلى دول فتحوا، وطالما الكولاتر شغال يبقى اكيد في دم معدي للسيستم. كده ما عنديش اي استعجال على هذا الموضوع، بالعكس ده انا حتى المانج بتاعي معاه ممكن يمشي كونفرت مش هعمل له عمليه. فانا هتكلم بالعكس، انت حضرتك عملت له عمليه ودخلت سلكت سترومبل دي هتسلك هيرجع مين باسوي فين؟ انت سليفنج بيهايند ذا هيلثي انتيما ولا دامج انتيما؟ يعني دي سبيشن هيحصل له ري ري ثرومبوزس تاني مره واحده، لان الفيس الاسكوبيك يعني هم الحل الوحيد بتاعهم ان هو يمشي على انتي كويس. واي ثرومبس في الدنيا بعد شويه بيحصل لها ريتمرايزيشن، لما الجسم بعد شويه بيطلع حاجه اسمها فايبرينو لايسنس وهتفتح لك ستيك. بس الكلام ده اول ما يتم بياخد اسابيع. قالك بس انت بتقول رجلي ما بتستحملش اكتر من 6 ساعات في الوقت ده، لما انا عندي كولاتر شغال بتاع الامبوليزم كولاتر ضعف. احنا لو استنيت امبوليز كولاتر محصل له كده لوحده بعد 3 اسابيع، لكن هو الجرانس وده غالبا هتقطع له رجله جران اللي جنبيه، وهيك هيكون ال وبالتالي الثرومبوزس كان دي مانش كونزرفتيف. وبالتالي انا عندي اكيد ثرومبوزس هبقى ايه بتعامل مع العيان تحت. الناس يقول لك انت مش مالك مش حامي ليه؟ اقول له هو حامي ليه؟ يعني انت حاكي يعني واخد امور ببساطه قوي كده ليه؟ دي اكيد سكيما. اقول له ماشي ثرومبوتيك سكيما مش اكيد امبوليك سكيما. من هنا تاخد من حضراتكم حاجه. هاو كان يو ديفرنشيت كلينيكالي بتوين امبوليز اند اكيد ثرومبوز؟ ايه ده؟ موافقك ما تديني واحده فيهم باينه كده شويه يا احمد. الساين بتاعت السكيما الخمسه دي واحده سي ساين ساين ساين ساين انت تشوفها بعينيك يعني، وعندك في الاستقبال كده تشوفها بعينيك. الكالر ايه الكالر الفرق بين الدو ده؟ هل الامبوليز مفيش دم خالص مش كده؟ هيبقى الليمب لونه ايه؟ ايه ابيض ابيض ابيض الرخامه زي الصبوره دي. الثاني هتلاقيه نبيتي ضغطي، هو في دم معدي بس الدم قليل جدا، عشان الدم قليل جدا معدي تحت بيبقى فولي ان اوكسجين. الدم بيوصل تحت التيشوز عين جعانه ما بتصدق ان الدم توصل تقوم اكستراكت من كل الاكسجين كله، يبقى الدم بيوصل ايميديتلي تحت عن طريق الكولاترال سيركيليشن يبقى ايميديتلي ان اوكسجين. تلاقي بقى لونها نبيتي بس مش باين يعني مش لون صبوره. الثاني لونه لون الصبوره ده مش باين، ده لون الابيض ده. فبالتالي في الكلر ده اول حاجه اللي سيفيرلي بين ده غالبا امبوليز، واللي داسكي تمام ده لون الغطق وساط الغروب ده لون الشمس بتحمر في الاخر ده ده ثرومبوتيك. ايه تاني فوائد؟ ماشي هيبقى ثرومبوتيك في لسه البالس من دي فلت عشان الكولاترال ده، انا عايز فروقات قويه بقى. بس تاني يهمني غالبا الثرومبوزس هيبقى اولد ايج ان هو حصل انطفاء بقى اثره غالبا مش لازم يعني الامبوليزم هيكون يونج ايج. هم مين بتوع الصاب اكيد بكتيريا اندوكارديتس وروماتيك هارد ديزيز والاف هم دول يعني غالبا بتوع الامبوليزم كلهم هيقول لك بتوع سن 18 20 22، انما بتوع الثرومبوزس سن الاربعينات والخمسينات والستينات، يبقى السن يفرق. ايه تاني فروقات بين الامبوليزم والثرومبوزس؟ حلو لو عملنا دوبلر ودوبلر اكيد في واحد هنا يكون كلها تبقى في بلس لو عملنا دوبلر ودوبلر تلاقي في واحد فيه كلها تبقى فيه واحد مقبول. طب وفي حاجه بقى ثانيه تريك الكلام ده كله الانجوجرافي. بص يا حبيبي الانجوجرافي هيحصل ايه؟ انت لو حقنت سابلر بس المقبول في امبولس مش معايا سابلر هتملى البس هتملى هتملى هتملى هتملى هتملى وهتقف على سيمي سيركلر اند لان تقف على كوره صح؟ طب الانتربشن السابلر على سيمي سيركلر اند انا ما ثرومبس هتقف على سكوير اند لان ثرومبس في فيسل. يبقى لو دي الصبغه وقفت على سكوير اند ازاي يعني؟ ايه؟ ازاي كده ولا لا؟ خلاص دي الاديشن كده. والثاني اهم في الانجيوجرافي ان في الانجيوجرافي ممكن نوري لحضرتك ان بعد ما انت الصبغه غلطت كده مره ثانيه فبقى بتبقى تحت تاني تبقى تحت تاني من هنا لو كان فيه. انما في الامبولوس مستحيل ممكن تصبغ حتى تحت يعني ساعة ما تقف بقيت الفيلم لغاية تحت كله اسود مفيش صبغة معدية. كان في صبغة عدت بعد سيجمنتال اوبستراكشن معناها ان كان في كولاترال ويدج شغالة والصبغة عدت منها وراحت لتحت. ده باي انفستيجيشن. الهيستري في واحد عنده هيستري كارديك ترابس والثاني عنده هيستري اوف تمام ارتيلا ديز لو كان دريان بالحدوتة مش دريان بيها. السلايد ده اهم حاجة انتم مش واخدين بالكم منها. احنا يورجين ان ذا ديزيز اوف ذا ليمز اند ميني ذا لور ليمز يعني انا بتكلم ميني على الفامورال. انت لو عندك امبوليزم انا دايما بقول امبوليزم بيحب البايفوركيشن صح؟ احنا عندنا هنا في الابر اند الكومن فيمورال كان بيتقسم بالسوبرفيشال فيمورال تمام والبروفاندر يبقى هنا في بايفوركيشن. يبقى لو في امبوليس نويت امباكت هتمباكت في الابر اند هنا. طيب لو عندك حته عايز تعمل فيها ثرومبوزس مش غالبا عايز حاجه تنقي حته يكون الارض مضغوط عليه خلقه ربنا. لما يكون مضغوط عليه خلقه ربنا ساعتها يبقى الفلو في الحته دي بطيء، وكمان الفيسل ديزيز تدي فرصه اكتر واكتر فور ايه ثرومبوز. بص على ايه بالظبط الكاميرا الارض كان بص عليها الكاميرا الارض كان ماشي كده في انتير اسبكت اوف ذا سايد. هل هل يلف كده شيء بقى كده بيخش من حاجه اسمها الادكتور كمان ما بين تو هيد في بعضلتين الادكتور لونجس والادكتور ماجنس. تمام ده عنده عنده ده احنا كل ما حاجه بتعمل فيها باشا والقلاطه تاخدك قوي تحط رجل على رجل انت عمال تضعف في الكاميرا لان تو ادكتور بيكونتراكت. يعني بلاش القلاطه قوي في السن الكبير حتى عشان ده عمال المكان ده ليها ادكتور كمان متغطيه بعضله من فوق ملهاش علاقه مغطيه اسمها سارتوريال. ففي ناس يسموها الادكتور كمان وناس يسموها ستاب سارتوريال. فستاب سارتوريال كمان هي الادكتور كمان. علشان الارض مضغوط عليه في المكان ده عندنا طبيعي وانا وانتوا حضرات كلنا الفلو في البلاد في الحته دي ضعيف قوي او بطيء. تمام فده انسب مكان يحصل فيه فين ثرومبوز. يبقى النهارده هسال بقى سؤال بصيغه ثانيه اكلينيكيه بلغتنا احنا كجراحين. لو انا اكيد اسكيما جالك الاستبداد وحضرتك حطيت ايدك هنا شوف انا حاطط ايدي فين على الكاميرا البالس ولقيت ان هنا في بالس انت حاسس لو عندك امبوليك ولا ثرومبوتيك ثرومبوتيك المفروض انت حطيت ايدك من الاول هنا خالص مفيش بالس يبقى ده امبوليك لان المفروض في الابر اند عند الباي بروكيشن. يبقى لو البالس فوق موجود القفله جايه تحت يبقى ده ثرومبوز. لو البالس هنا مش موجود يبقى القفله فعلا فوق عند الباي بروكيشن يبقى ده على طول ايه امبوليس. This is the way how can you differentiate between acute thrombosis and acute embolism. سؤال حلو. لو انت عامل امبوليك عشان يعمل ثرومبوز تحديدا خد ايه وقت؟ مينتس. خلينا نحط ان هو ثرومبوز ثرومبوز تحديدا لان الاسوس بريزم بياخد الباسلز بياخدها ان سيجمنتال مانر. ليه؟ مش كل الباسل اسوس بريزم مش كله دامج يعني حته من جول دامج وبعدين حته اسكيب حته دامج حته ايه بس انت لو بتعمل ترامبس لازم تعمل اون توب اوف سيرفس اون توب اوف الديزيز. بس ترامبس دي حته مش هي اللي ديز ديز ديز ارتني اللي هي اللي بتنيش. انا بتكلم على اكيد ترامبس مش الجولز. ما بيش بتاع ترامبس ما عندوش استجنيشن. ثانيه واحده ليه؟ انت عندك لو السيجمنت دي ان هيلز حصل فيها ترامبس في كولاتر المعديه ده عشان لو مفيش استجنيشن هنا ده فاتح من زمان. انا لما كان عندي اسوس كلوز مش الاسوس كلوز من الاول خالص كان عمال ينارون للدايمتر يعني المين فاصولي بقى له كام سنه دايما. فعشان المين فاصولي دايما والبريشر فيه عالي ادى فرصه. تمام حتى حاجه مثال ثاني مثال قريب لينا في شغلنا احنا في مصر بالسوق تيجي حضرتك مثلا انا وانت ساكنين في اخر الهرم على اول طريق الصحراوي بتاع مصر اسكندريه وشارع فيصل بقى له كام سنه عمال يعملوا فيه تصليحات وبيحفروا وبيركبوا مسيح. فانا وانت بحكم ان ده شارع انا كده نعرف نفسنا الشركه الجانبيه شارع جانبيه يقول لك بص مقارن كده كده نطلع لها يجي مثلا جوزيف اول مره بيزورني ما يعرفش السكه دي يخش فيصل يتكعب. لو انت معاه تقول له يا عم سيبك كنت بتقعد ساعتين تعالى ده احنا يقول لك ايه ده السكه دي فتحت امتى؟ قلت له ما احنا عملناها من زمان دي استبلش احنا اخترعناها يعني احنا بقى لنا سنتين مش عايزين نخلصوا الشارع ده فلا احنا نمشي الشارع الرئيسي ده اللي هم بقى لهم سنتين مكسرين عمرنا نوصل بيوتنا. فاحنا اضطرينا نخترع نفس المين باس واي مقفول بقاله سنين باي اثروس كده مش مقفول نارو فالفلو فيه مش حلو فالكلات مفتوحه من زمان. تمام وده اللي خليني بقول لك ايه ان ساعه ما العيان جه وانا عرفت من الثرومبوتيك الاستقبال انا قلت لهم طبعا ما خلاص من جاي القهوه دي يوم مبسوط بعد ما خلصت قهوتك هشرب سجاره يا بيه العيان عندك سنين مش كل ماتش يقول لك بس ما عندكش دم انا ما عنديش دم ما اصل انا عارف ان هو ثرومبوتيك وعارف ان ما عنديش التايم ليه بتاع ست ساعات هيحصل له جنجرين لان الكلات فاتحه. طب هو اللي هو بدا فتح ليه ده؟ لو انت فاكر ان الكولاترال بتجيب دم زي المين باسواي هل انت الحواري مش شارع جانبية زي الشارع الرئيسي؟ هو عنده في مكان يعني هو ما كانش يعرف. لا ما كانش يعرف مش بقول لك خد بالك السكه ايه بقول لك ان هو عنده من زمان اسوس كلوز بس ما كانش عارف كان بيمشي فين. اللي ما يعرفش فاكر نفسه كومبليتلي هيلثي يوم ما تقفله المين باسواي وحدث الدم اللي معديه من الكولاترال مش كفايه هيبتدي يجي له وجع. مش وجع زي بتاع الاكيوت بس هو عمره ما شفاه من وجع زي ده. تمام فهمني؟ في ناس ولاد ناس حلو ومرفهين وبتاع ده لو كان من جاله جاستر انترايتس يموت فيها او يا مامي او يا بابي وايه ده ويروح المستشفى والاي سي يو ويركبوا له احد ما بياكل في الشارع زي حالاتنا كل يوم تعب يجي لك كل يوم ده تعب ما يجي لك ده يا عم جاستر انترايتس انا بحب كل يوم جاي بلد بتاع بقى اخرتها يعني اعد على جزاك هات لك قرصين فلاجيل واخلص لا انت اللي هتخش الاي سي يو ولا انت او يا مامي ولا او يا بابي متعوده دايما هنا متعوده دايما اوكي. This is the difference between امبوليزما وثرومبوز. على فكره كده كروتوكو اديتكم اربع عدد لاكيد اسمين. ثلاث اسباب اصلا. خدنا امبارح اركيريال امبوليزم ودرس النهارده الرئيسي كان اركيريال امبوليزم والاكيوت ترومبوس من ضمن اسباب الاكيوت اسكيميا. لما نرجع للجدول اللي في الاول اللي كان محطوط فيه خمس اسباب اكيوت اسكيميا كان اركيريال انجري سبب خلاص الاكسيم خمس اسباب هناخدها امبوليزم دي بولي ترومبوز الثالث اهو اتحط في وسط الكلام يعني فانت تضحك عليك وخدت السبب الثالث في النص. اوكي طبعا عندكم جم كام جمله فلسفيه كده محطوطين في صوره اسئله قبل ما تعالج عن امبوليزم لازم تجاوب على الاسئله ديت. طبعا ده كتاب الوزاره بتاعنا هو اللي كاتب الكلام ده كتاب الاسم يعني هكتب هارد عشان لو جات في الامتحان تكتبوها يعني انت امبرسيف انك بتذاكر من كتاب الوزاره مش من صلاح التلميذ اللي هو تلاقي الاربع تربة ما تفهمش حاجه اللي هو عايز يقول لك الاسئله قبل ما تشخص امبوليزم تمام تعالجه يا ربي العيان ده كان امبوليزم ولا ثرومبوزس انا يعني خلاص ما انا عارف الحاجات دي كلها ما عندي انفستيجيشن ويتش ليفل مقفول عليه يعني مقفول كومن كاميرا ولا ايديا ما انا ويا ترى عنده هارد ديزيز ولا لا بقيكم كده عشان نبقى عارفين برضه امبوليزم ولا ثرومبوزس. اوكي وات اباوت ذا اوت كام الكولاترال استابليش ولا مش استابليش الكلام كله تجاوب عليه اوريدي كلينيكال بيكتشر وباي انفستيجيشن وصلنا للتريتمنت على طول. طبعا طبعا تاني كلمة مكتوب طبعا حته الكلام في الكتب الداخليه بتاعتي انجوكرا في حاجه خلصت من زمان يعني هل تفتكر احنا في عصر الدكتور الدوكي سليت حد بيعمل انجوكرا اللي عندنا طبعا في القصر العيني علشان ما عندنا احيانا الدكتور الدوكي مش شغال ما عندنا اساسي ما عشان احنا الدكتور الدوكي لو عطلاني فاضطر تعمل انجوكرا احنا عندنا حاجات انقطعت في المستشفى خلينا نتصرف بقى احنا مستشفيات حكومية لما ادينا ميزانية الدولة يبقى في فلوس وتعمل مناقصة وكم شركة تقدم عطا وبعدين العطا يطلع على أقل ساعة وبعدين بعد يجيبوا قطع غير بتاعت الجهاز اللي بايظة من بره والجهاز يتصلح قدامنا سنة. طيب وفي سنة ما عندكش دكتور دوبريس الحل ايه؟ يقول لك الجيش بيقول لك اتصرف مش شاطرة بيقول لك اضرب لحمة يبقى انجوجرافي. بس الانجوجرافي بيطلع عندك حل تاني الدوبلر بايظ والانجوجرافي اوبسوليت عندك حل تاني خلي عينك تطلع مرة يعملها حساب طبعا عندنا مش هتلاقي حاجة. حلو نعالج العين دول ازاي؟ تقول بقى كويس العين اول ما يخش الاستقبال بتاع الامبوليزم صباح الخير بتاعتك تمام هيبرين او لو مليكر ويز اكستران لو الهيبرين مش موجود او انا عندي هيبرين سنسيتيفيتي ده برضه انتي كوري. قال لك ليه؟ قال لك استاذ الفاضل انت بص معايا على الكربونه الامبوليز اول ما امباكت والدم بيحصل له كلوتنج بيحصل كلوتنج للدم ديستال وبروجن لغايه اول برانش الامبوليز ملهاش حل انت لما بتدي هيبرين تو مينيمايز الانزنس اوف كلوتنج يعني انت بتديني هيبرين بتخلي الانزس اوف بروكسيمال اند ديستال ثرومبوزس ايه؟ يقل انما الهيبرين مش هيعمل حاجه في الكوره السادة ديت يبقى الهيبرين اللي هو دخول العيان المستشفى هو داخل استقبال من غير لسه ما حاجه هيبرين عن ده علشان تو مينيمايز ذا بروباجيتنج تمام كلوك يعني بدل ما تبقى السادة 100% يا سيدي يبقى السادة 50% في فرق انا ما اخش في العمليه ده اسلك حته 50% لما اسلك 100%. العيان جاي امتى؟ العيان لو جالنا بدري في اول 6 ل 8 ل 10 ساعات طب يعني انا المره دي وصلت 10 ساعات هقول لك ليه؟ لان الامبوليزم بيحصل في الشباب انا مش لسه بقول لما قارنت بين الامبوليزم والترومبس اقول في الامبوليزم بتوع اليانج ايج هم اليانج ايج سنه 18 و 19 اللي عندهم ايه افريج فيجيتيشن هي اللي بتبعت الامبوليزم الشاب لسه فاسلز حلوه ومسلز هيز تستحمل العجوز ما يستحملش فانت يعني عشان هم شباب فقال لك اديله لغايه 10 ساعات يمكن عنده الدنيا معديه على اخر المنظر ده بس مستحيل اكتر من 10 هناك لما يكون مين لما اجيبه كوكو نفسه مش كانش هيستحمل 10 ساعات اسكيميا لما انت المصل بتاعته. ولو جالنا بدري في اول 6 ل 10 ساعات معناه ان المصل فايبل ولا لسه مش فايبل؟ قال لك فايبل يعني احنا لو سلكنا الارك اللي بيتلحق قال لك لو سلكت الارك اللي بيتلحق حلو؟ قال لك خش نعمل عمليه. والعمليه بيتر دان اندر لوكال انستيزيا لان معظمهم عندهم كارديك ترابلز هي الامبولوس جايه اصلا من الهارد وبالتالي هم معظمهم انفيت فور جنرال انستيزيا مفيش داعي تخش البنيجو يموت عشان تسلك له رجليه وهو كان شاب عنده 18 سنه فابعد عن الشر وغني له خلاص ده بلوك الانستيزي شوف والله نعمل ايه الفكره نفتح فتحه صغيره في الارض بصوا ده داخل ايه عندنا قسطره طويله بلاستيك جزءها مدبب تيبرنج اند اسمها فوجرتي اسم راجل عملها فوجرتي كاتيتر التكنيك بالمنظر ده بنيجي على الارض في حته فوق خالص هيلثي ونفتح فيه بالمشرط ارتريوتك نشقه بالمشرط شقه صغيره كده طبعا غني عن التعريف ان احنا حاطين كلام مش هو احنا مش هبل هنفتح كده والدنيا تقعد تصفي له دم واحنا شغالين يعني اوكي وبعدين نجيب القسطره ديت نبككها من الفتحه دي ونقعد ندخلها وتعدي في وسط الكلام ده كله لغاية الآخر لغاية البروسال البيس. طبعا هي من بره عليها علامات 10 سم، احنا كلنا رجلنا مش واحدة، احنا شايف الرجل ده مثلا طوله 3 سم بخلها له 3 سم، واحد طوله 200 سم، في ديناصورات ما شاء الله اللي بيلعبوا باسكت يمكن تغوص أسطرتين مع بعض تخش الباب جوه. المهم في الآخر هي فيها سايد واي بيتنفخ يعمل لك ينفخ لك بالونة. حضرتك كنت بتسحب الأخطار طلع بيها البالونة هيطلع هتجيب الكلام ده كله بسرعة، كل الكلاطوس رمز تدخلها تاني طبعا تفسد البالونة وتدخل أسطار وتنفخ البالونة وتقعد تعمل كده لغاية ما تلاقي ترجع لك دم. أول ما ترجع لك دم تاني معناه إن السكة بقت بيتا، أنت مش بيتا، أول ما في دم جاي بس السكة بقت بيتا. أول مرة ايه؟ مش المفروض ان اول مرة تبقى انت يعني مش عندك تطمن تصل في التلك عمياني خلاص ايش عرفك يعني وانت طالع حتة من البالونة الظنانة بتاع جاي على جنب بتاع انت خسرت يعني ما دخلت البالونة مرتين ثلاثة يعني بعلك ايه؟ دي حتى لعبة مسلية طلعت الاصدار بالونة شوفهم عملوا ايه؟ بالونة حنينة جدا عشان هي طالعة ما تحكش في الانتباه خالص اللي عملها فوجرت فوجرت لا يعني ما مش عشان يعني لميه عندنا و مش طلعنا يعني عشان نعمل اي كلام قدامنا جديد بس انا كنت اروح حرات قدامنا اترد لا لا هتفتح دلوقتي يا ليلى ليه عشان الكلام ده انا حاطه لما انا حطيت مره واحده عشان اشتغل وما بفتح الارش يزود البريشر جامد فوق قوي تمام فده فرصه للكلات الغاز انا لازم تفتح لان ده بريشر مهول ده انت حاطط كلامب ايه بتاع وعمال ما تقعد تتلف كده دي فيها مثلا نص ساعه ساعه الا ربع لازم هتفتح ما ينفعش البريشر بيعلى بعمق تمام هتفتح فتعدي لحضرتك دم ديستري والدم يرجع تاني بالكابيلاريتي عارفين الكابيلاريتي طبعا اللي خاصيه الشعريه شربة في الشعرية ما عرفش الشعرية كان فاكر زمان في البيت وكان يقولون عليها حتى كتير مثلا دايما يقولون عليها عمري ما انساه يقولون المية عندنا دايما في البيت يطلعونا تلاقي مواسير يطلع لك المية الحلوة ضيقة جدا مواسير مجاري كبيرة على عكس المتوقع يقولك ان كل ما دامت القلب كل ما البريشر عالي فالمية تقدر تطلع انت جرافيتي فالمية تطلع لنا مش هقبل كابيلاريتي برضه ما بتطلعش تركب الموتور في الاخر احنا حتى الكابيلاريتي في مصر مش شغالة يعني اشتغلت في الدنيا كلها ما عاد عندنا اوكي الحته دي محتاج منكم بقى فيها تفكير ذكي وتردوا عليا ايه رايك حضرتك العين اللي جه لحضرتك بعد 12 13 ساعه من الانسب اكستراكشن الليمبس فايبل ولا ديس ليمب المفصل بتاعه ده بعد 13 14 ساعه لم يختلف حد مع بعض ان احنا خلاص يعني نقدر كلنا نوصل ل 10 المفصل ده رايك يعني الحل الامثل لهذا العيان هو امبيتيشن حتى لو الجلد ما سودش ان الجلد كان بيستاند اسكيميا فور هاو لونج فور اورز بس انت متاكد ان المفصل بنيس بسكين ده طالما المفصل مات في الليمب ما ينفعش يبقى هنعمل امبيتيشن لن اختلف معاك وفعلا هذا الحل ومع ذلك احنا هنعمل امبيتيشن بنعمل له امبولكتومي برضه بنعمل عمليه بقى اسمها ديليد امبولكتومي يعني امبولكتومي متاخره عن ميعادها يعني اذا كان تعمل حاجه اسمها ايرجنت امبولكتومي نعمل امبولكتومي ليه ما انت كده كده هتقطع الرجل وكده كده الدنيا ماتت خلاص حضرتك بتسلك لمين للجراند عايز اعرف ايه يعني ايه بالامانه صح هنا يعني ولا هنا ولا مش هنا من هنا ايوه يلا كده بالامبريك من هنا فهمت الكلام هيبقى يكون في مكان يعني يعني الكلام بص هو يعني براق فعلا مش في حاجه اسمها لا هو لسه ما دخلش الجنجرين لا ثانيه واحده يا احمد انا ما عداش 24 ساعه لسه لسه الجلد ما سودش عشان تبتدي بقى لاين ديماركيشن فريش اقول لك عدى 12 13 ساعه المفصل دايت اوريدي اه في سكين ستيل تمام هلسي لان السكين كان اندر جو دامج افتر 24 اورز وانت واخد قرار رجلي دي هتقطع مفيش فصال هنقطعها انا مش مختلف ومع اني هقطعها تاني برضه بعمل امبولكتومي حتى الصاله الفيزيكا بتسلك ليه الرجل هتقطعها كلامك حلو بس فسره كلامكم كله حلو ويا نوم على ان انتوا فاهمين بس فهموني بقى بطريقه مبسطه يعني بلاش المفروض عاملين مجعلطه دي انا اللي اقولها وانتوا اللي بتبسطوا الدنيا العكس بيحصل دلوقتي انتوا مديني حاجات كبيره قوي هي على مين كلها صح بس انا عايز افصل بالتفصيل ليه وعشان ايه رجله تتقطع تعملها امبولكتومي ليه بترجع الدم لمين المطر عشان اعملها اختبارات فايبريت ماتت وصلت اختبارات الفايبريت خلاص لا قبل في الشرطه ولا في الجيش انا دخل هنا وهنا ونط الصفه ما عرفش عشان المطر بارالايز مات الشقة دي واحدة. بعد ما تبدأ كل. انت بتفكر لاش النهارده 13 14 ساعه عمل وسلمت الرجل ورجعت ده مين هيستفيد من الدم ده؟ السكين بس. شو حاجه بحلي لسه فايبل ان هو السكين بي اندر جو دامج افتر 24 اه المصل ميته ميت. الحاجه الوحيده اللي ممكن تستفيد من تسليك الرجل دي مين؟ السكين. لك هو بتعمل ايه بالسكين يعني؟ ما انت كده كده هتعرج. قال لك لا تفرق. اه ثانيه واحده ده انت تقدر تنسل بالليفل اوف امبيتيشن. بمعنى ان حضرتك بدل ما تعمل لي اباب مي امبيتيشن تقدر تعمل بيلوني طول ما معاك جلد هيلث ينزل معاك ويغطي تحت. وانت محتاج جلد هيلث. قالك طبعا هو لما هقطع رجلك وغطي لك الاسطمب مش ده كعبك الجديد. يوم ما تلبس رجل خشب مش تحليل جسمك كله على الحته دي. يعني يا اما كان الحته دي اللي انت محمية تقول جسمك وبتحط في الرجل الخشب السكين بتاعها يكون فايبل ولا مش فايبل؟ فايبل. وبعدين في نقطه ثانيه اهم. انا ما اعمل لحضرتك بيلوني امبيتيشن احسن 100 مره ما اعمل لك اباضني امبيتيشن. تقول لي سلام كده رجلي مقطوعه. تقول لك لا وجود الني جوين يفرق. ثانيه واحده لو واحد معمول له بيلوني امبيتيشن ومركب ارتفيشال ليمب لو راجل يعرف انه معمول له امبيتيشن بيمشي زي حضرتك بالظبط. انا كنت نايم في القصر العيني كنت نايم اسم 11 في المسا اللي هو تحت عند قدام اسم 10. كان عندنا على باب المسا اللي قدام الميريديان بيدخلوا منها العربيات ده ماسك بابا كان عند محمد. انا قعدت 3 سنين الراجل اللي يفتح لي بابه ويجري يوسع لي مكان اركن فيه العربيه. مره جانا لسه بيكشف على حاجه عنده فتح بيقلع البنطلون لقيته مركب ارتفيشال. قلت له ايه؟ امتى الكلام ده؟ كان مليان كنت حامل بقالي 10 سنين. قلت له انت مركب ارتفيشال ازاي؟ قعدت افكر الراجل ده كان بيفتح لي البوابه ويجري عشان يوسع لي مكان. طالما النيو جونك موجوده صار بحك لو مقطوع ابابني ما عندكش غير الهيب. انت عارف لو عندك الهيب بس تمشي ازاي؟ كده معناه رجلي بقت حته واحده مش ستابنج. لا عمود واحد. فوجود النيه مهم ولا مش مهم؟ يبقى بيلوني امبيتيشن احسن ولا اباب نيه؟ انت لما عملت امبولاكتومي بعد 13 14 ساعه والدم رجع اللم مين اللي هيستفيد من الدم ده؟ مين اللي لسه فايبر ما ماتش؟ السكن. حلو. يعني لو السكن كله هيلث مدي حضرتك قماشه واسعه كبيره تقدر تقطع زي ما انت عايز وتلاقي حاجه تغطي بيها ولا لا؟ مش يبقى ايه امبيتيشن دي لما جلد تغطي بيه؟ هي انا بقطع فوق النيه عشان ما اجيبش سكن. لا ما انت لو استنيت ما عملتش امبولاكتومي خلاص وابتدى السكين يموت هو كمان ساعتها انت مضطر تقطع السكين اباط ده نيه. يعني ساعتها يبقى السكين الفايبل هو اللي اباط ده نيه. قصدي دكتور الحته اللي انا كان سؤال جوزيف هو كده سبق في حاجه المفروض انا هتكلم عليها كمان حصتين بس مضطر اتكلم عليها دلوقتي وده من تحت السيره. اوكي نتفق على اتفاق حلو. انا دايما بقول لك ان الامبولاكتومي بيحصل بيحب ياخد الباي فوركيشن. فاحنا عندنا هنا الكومن كاميرون كانت اسم السوبرفيشال كاميرون والبروفاندر. مين اللاين واحد مع الكومن كاميرال سوبرفيشال؟ انا عايز اقول لك ثانيه واحده في مره واحده اقولها لكم. احنا ما فيش في جسمنا بايفركيشن خالص غير الاورطه والباقي كذا. يعني البريكيال ما تقسمش راديال والمر. البريكيال والراديال لاين واحد والالمر سايد برانش ما تقسمتش كده. اللي اتقسم كده بس هو الاورطه. الكومن كاميرال والسوبرفيشال كاميرال ارتري واحد والبروفاندا طالع سايد برانش. طيب ايه حضرتك لو في امبرس جاي في الكومن كاميرال تقفل السوبرفيشال البروفاند اللي على رايه واحد معاك نفس الكلام فوق. لو عندي امبرس معديه في البريكل واقعي جدا تاخد راديو ولا الالنر طالما تاخد راديو ما هو لاين واحد. يعني البروفاند هيسكيب ولا مش هيسكيب؟ هيسكيب. حلو. البروفاند عند حضرتك عمل الاتي. بص كويس قوي ادى في الساي اربعه في الكوريتنج برانش. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه وهو نفسه انتهى باي جوينينج ذا كوبليتر مره ثانيه. يعني لو البروفاندا شغال تمام يقدر يسيب النيمب كله لانه بيدي الكوبليتير ده يقدر يدي كمان اللاج تحت. حلو. لو انت جيت سبلكت هنا من فوق اوكي اللي اتقفل السوبرفيشال كاميرا المصل اوف ذا ليج اوريدي دايت بس ذا مصل اوف ذا ساي فانكشن. المصل اوف ذا ساي كانت عايشه على اربعه الكوريتنج برانش بتوع البروفاندا تمام انما اللي تحت دول ماتوا. حلو. السكين كله ستيل فايبر. حلو. والسكين بتاع الليج دول يبقى المصل بتاع الليج مات والسكين بتاع الليج ستيل فايبر. اقول لك اه ستيل فايبر هو بيقدر يستحمل 24 ساعه اكتر من المصل. يوم ما حته تسلك يرجع دم عن طريق البروفاندا وعن طريق السوبرفيشال كاميرال السكتين معناه ان السكين اللي تحت عند حضرتك ده واخد ماكسيمم بلاد سبلاي من بوث اريا تمام. ومعناه السكين فايبر بيقدر يسمح لحضرتك انك تعمل بيلوني امبيتيشن يبقى معاك فايبر سكين انف تو كفر ذا ستامب. ومش مهم انه يكفر ستامب كمان اللي يهمني ان ده هيلث سكين يقدر يستحمل تقل جسمك بعد كده على رجل الخشب ان ده كعبك الجديد مش اول ما تحمل عليه الترييت ويدسربت لانه ان هيلثي تمام سكين. فدي نقطه مهمه بالنسبه لي. يبقى انا هقول هرد على حضرتك. يبقى انا هنا ساينتفك وورد بعمل ديلايد امبولكتومي ليه تو لوور ذا ليفل اوف امبيتيشن. يعني ايه ابني تو لوور ذا ليفل اوف امبيتيشن في الامتحان؟ يعني ليه بدل ما اعمل اباف مي اعمل ايه بيلوني امبيتيشن؟ ها احنا كده ممكن نقول اللي تحت. ثانية واحدة، هي مين المصل اللي اكتنج عن ايه جوينت حضرتك؟ هل هي المصل الرصاية ولا المصل الدلاج؟ بس ودي فانكشن اللي مادت هي المصل الدلاج اللي شغالة على انجل جوينت. حضرتك بتقول المصل اللي شغالة لكن الاسكين اللي فوقيه تبقى عشان احنا في اول حصة في الاسكيميا ان المصل بتاندرجو ريفرسبل دامج افتر هاو لونج 6 اورز الاسكين. ها يعني كده انا عدى عليه 10 ساعات بعد الاورس كونستراكشن حضرتك متاكده مليون في المية ان المصل هيلثي ولا دايت؟ والاسكين لو عملت امبولاك دلوقتي رجعت الدم للليمبو مرة تانية بعد 10 ساعات مين اللي مستفيد من الدم ده؟ طب ما بنكونش غالبا على كده بالظبط. ايه انا قلت لي المواصل برضه التحكيم؟ اه اه اه هو انت تاني واحده لما عملت بلوني امبيتيشن هنطلع تحت الني جوينت اربع فينجر بس عض المواصل شغاله الحته دي هي الكوادريسبس والكوادريسبس هنا فايبر الجاستروكينس والسوليس والكلام ده كله ده ميتين ودول اصلا شغالين على الانكل جوينت. فالمصل ستيل اكتف من ني جوينت هي ده مصل الديساي دي اصلا كانت سكيبنج الانجري ده مش هي دي المصل الاندر جوينت سكين. الاندر جوينت سكين هي كانت المصلز اوف ده ليه نوت ديساي. طب الكونكريت يا دكتور بنتي ايه اللي هيبقى في اللينك فايبر مع الكونكريت؟ سكين بعد ال 10 ساعات سكين وانت عايز كده السكين بقى دبل سبلاي عن طريق المين باس والسكين. هو اللي بيتقتل والبروفان ده بيبدا نقطه ماشي. بس انت لو بيبقى عندك سكه واحده ولا سكتين حلوين انا فاهم كلامك تقول لي طب ما تسيبك من السوبرفيشال البروتون ده موجود والسكين بتاع اللاج واخد من البروتون ده وشغال عليه ويكفيك صح؟ خد بالك السكين ده كعبك الجديد اللي هتحمل عليه تقل جسمك. ثانيه واحده مش محمل عليه تقل جسمك في جزمه انت شاريها براحتك طريه نايكي اديدس رياضيه برجل خشب يعني انت محمل على حاجه صالب ففي فريكشن في السكين ده ما بين الخشب وما بين اللي هو الانتي. لو كانت الفاسكولاريتي بتاعت الحته دي رائعه يعني واخده دبل بلاد سبلاي من المين باس واي ومن السايد واي هتالتريت على طول. مصر يعني السوبرفيشال بيدي ايه؟ مصر الدلاج اللي مات. طب والبروفان ده؟ كان بيدي المصر الديسار عن طريق الاربعه بيرفريت البطوله. هو بينتهي بقى هنا مش المفروض بيكمل بيكمل ايجون ايجون مش يكمل يبقى كوبليتر ايجون الكوبليتر اللي قلب كوبليتر هو السوبرفيشال كاميرا. السوبرفيشال كاميرا لو عمل كده بقى كوبليتر. انا بقول لك البروفان ده بيجون خد لي مسك كده انما السوبرفيشال اللي هو اللي كان بيعدي في الادكتور او سبسر تولي كان بيبقى اسمه ايه بعد شويه؟ كوبي. الاربعه سنتيمتر من التيبيا اللي هيركب عليهم الستامب عضو متغطي بتلبس نوتنج. الامبولكتومي ليها كومبليكيشنز قال لك عليها كومبليكيشنز حضرتك لوك عارفينها كويس قوي هقولها بترد عليا ازاي عيان كان عنده امبوليزم حضرتك دخلت سلكته على ترابيزه العمليات ومات منك على الترابيزه من طمان الامبوليزم ايه الغلطه اللي حصلت؟ سلكنا الارك قبل البيج صح عشان احنا اتفقنا في اول حصه ان في ارك بيتقفل النير باي فين بيخش في فلاكس بيحصل لايف 3 دي بي تي. لو حضرتك سلكت الارك قبل الفين الدم اللي بيعدي في الارك يرجع الفين يلاقيه مسدود يزق الامبوليزم في سكته يعمل هايبر من الرجل. سو ات از ادفايزبل انك تسلك الفين قبل الارض رائع. المشكله الثانيه حضرتك دخلت في عيان عنده امبوليزم سلكت له الارتري بتاعه وخرجت من العمليات بعد العمليات نص ساعه ساعه كان ممكن التليفون يقول لك يا باشا الفرس اختفى مره ثانيه بيرسل البيت كومبارتمنتال سندروم. يبقى حضرتك اكيد ما عملتش اثناء العمليه فشوتومي يبقى حضرتك لازم تعمل فشوتومي تو افويد كومبارتمنتال سندروم. الحاجة الثالثة بعد ما حكت سلكت رجله والدم رجع في رجله وروحت بيتكم كلموكي تقول لك يا باشا الراجل عنده اريزميز. اه ويبقى سببها هايبركاليميا على الهارت الاول هايبركاليميا طبعا هيقول لك ما بيجيبش بول يا باشا عنده اريزم ما بيجيبش بول خالص قاطع يبقى دي ريفيوجن انجي بوتاسيوم بروبلم. هاو كان يو كوريكت فور ذا هايبركاليميا؟ اي في جلوكوز دنسيتي والمايوجلوبين والاكيوت تيوبر نيكروزس مانيتول هو المانيتور هو الفورس الدايوريسيس او الدايالسيس او الدايالسيس برافو عليك. يبقى مشاكل الامبولكتومي هي مشاكل احنا كناها قبل كده ان العيانين ممكن يحصل لهم مشكله اثناء العمليه سادن ديس كونفرمالي امبوليس يبقى انت لازم تسلك الفين الاول. الكومبارتمنتال سندروم يبقى سعادتك ما عملتش فشوخ ودي غلطتك يا اما ريبرفيوجن انجري دي برضه كانت غلطتك ان اثناء العمليه كنت لازم تقول للدكتور التخدير لو سمحت ركب لي بوتاسيوم سوري ركب لي جلوكوز انسولين في دراع وركب لي من في دراع تاني. ان انت عارف كويس قوي مش حاجه اسمها هيبرفيوجن انجن مش انت اللي هتركب انت شغال. كان لازم تقول للدكتور التغذيه بعدين اسمع اصلك انا عايز دراعي يركب لي كي لاين جلوكوز انسولين وكي لاين تاني يركب لي في مانيتور عشان عامل يخشش مني ده سو كولد هيبرفيوجن انجن. بنفس الاسطره بنفس البالونه هي دي الوحيده اللي بتسلم جلدات كلها فوق الكتاب بلونه وانا راجع ما هي بلونه على الاستيك بار انت عارف اكيد بوابه اللي هي ماشي بس هي بلونه وما عملش ده مش بس انت عارف البواب المروحه اللي هي اللي بتبقى لما انت تخش فيها تعدي فيها بالراحه قوي ده بيفتح معاك اول ما تعدي يقفل غير ما تخش فيه بغشوميه تدشدش الباب. يعني الفكره اللي عمل فوبيا عمل الاثار بتاعته بلونه حنينه تقدر تعدي من البار مش البار لا تو كافتس مقابلين بعض كده مش اوفر لاب جنب ملحقناش ملحقناش هنا لان انت حضرتك التايم ليمت بتاعك كله كان قد ايه 6 ساعات 7 ساعات انت اصلا لو انت ما كنتش تلاقي الاكتر 7 ساعات ما دي ميت يعني اتقطع 7 ساعات صرام بس في بين ما يلحقش يبوظ الانتي موجودين مش زي عاملين الجي بي تي البلدي بتوعنا اللي هكلمك فيه ما عملوا في البين اللي هو بقى جي بي تي استابلج يرفع رجليه والبين دامج والدنيا باظت فاهمني. طبعا حضرتك لو تقدر من الاول خالص نقدر نحكيك من الكلام ده كله يعني لو انت فاينانشال ايبل يوم ما تخش الاستقبال خلاص نقدر نحكيك من الكلام ده كله من العمليات وندي حضرتك كمان فايبرينو لايسنس تعرفوا ايه يعمل فايبرينو لايسنس عشان يجي اقدم واحد في التاريخ طلع بعديه مين؟ اللي هم ريكومبتنت تيشو بلازمانجن اكتيفيتور وفي ستريبتوكاينيز ويوروكاينيز وريكومبتنت بلازمانجن اكتيفيتور. طبعا عندنا ناخد فايبرينو لايسنس فايبرينو لايسنس مش داوز ترومبس وامبولس داوز ترومبس وامبولس وخليتهم كمان يعني مفيش مشكله التهفيك عمل عمليه تماما بس انا لازم ناخد القرار داخل الاستقبال ليه؟ لو ناوي يعمل فايبرينو لايسنس مش هقدر اديله هيبارين في الاول لان الاثنين انتي كواجلنت معمل عندها تبتدي يخش مني في بليدنج يعني هو داخل الاستقبال حضرتك عمليه ولا فايبرينو لايسنس؟ عمليه هيبارينايز هو اللي هيحدد ايوه مين اللي هيطبع انا فايبرينو لايسنس حضرتك الانفوله الواحده من الكامبنت بزنجن اكتيفيتور ب 4000 جنيه هيحتاج 6 انفولات ب 24000 جنيه دول تمامهم غير لسه ما هيتركبوا والكلام ده كله العمليه كلها على بعضها ما يعملها في احسن مستشفى في دار الفؤاد مع احسن جراحه الدنيا عمرها ما هتعدي 10 12000 جنيه متوقع ده كله العمليه هتكلفك كذا بس عمليه وبنج وهتقعد في المستشفى وفي علاج حقن نجيبها وتاخدها كذا اختار مين؟ اختار فايبرينو لايسنس ما ياخدش الفريق في الاول لان الاثنين كده انتي كواجوليشن بيخش منك في بليدنج بعد كده تبقى اكستاكسز وبيخر من كل حته. قال لك لا انا هعمل عمليه اقول له خلاص هيبرينايز تو بريفنت بروباجيتنج فلازم من اول لحظه ابقى عارف قراره ايه؟ هل هو فور سيرجري ولا فايبرينو لايسنس عشان انا اخد القرار دلوقتي حالا اديك هيبرين ولا ما اديكش هيبرين؟ وبعدين ما ينفعش اديك هيبرين عشان انه خلاص انا نجحت في كلامي هاخد فايبرينو لايسنس اقول له لا خلاص خلاص ما ينفعش ترجع في كلامك كده بقى احتمال عمليه غصب عنك. لان انت كده انتي كواجوليشن ما تقدرش تديك فايبرينو لايسنس. الموضوع خلص بالنسبه لي. احنا مش قاعدين بقى لها في اسبوع ثاني الموضوع ست ساعات. هو لسه هيستنى ده احنا بنلعب في كريتيكال تايم يعني. يعني مشكلة عندكم في الامبوليزم كده؟ صح؟ شوف اتفهم؟ حلو. برضه من الحاجات اللي بتيجي عندنا في التحليل كتير، برضه اقول لحضراتكم حاجة شوية انتوا قريتوا المعنى أول سنة، اللي بيحط عندنا الامتحان في آخر سنة ناس بروفيشنال طبعًا كلهم أساتذة. ما بيختلفوش عن بعض. التريك اللي ممكن تكون غايبة عنكم. وفي دماغنا كلنا وفي دماغهم هم كانوا متحنين. كل ما ممكن يجي في امتحان كلينيكال ما يجيش تحليل. وكل ما ينفعش يجي في امتحان كلينيكال يجي لك تحليل. يعني يوم يجي الاستاذ عندنا يحط سؤال في الارتيريال ديزيز. ديفنت هيحطه في الاكيد اسمي. لان حضراتكم عمركم هتشوفوا اكيد اسمي في كلينيكال لان التايم ليمت بتاع العنين بيجوا لنا ست ساعات وفي الاستقبال ولازم نلحقهم فما تلحقش حضرتك ندخله درس وندرس عليه ونقول لك ده امبوليز ونقوم نكشف عليه انت مفيش وقت. انما كل حالات الامتحان عباره عن ايه؟ كرونيك اسكيميا الاسرو تمام يبقى في الامتحان ما جبش في التحريري كرونيك اسكيميا يبقى دايما اللي يجي في التحريري عندنا هو مين؟ الاكيوت سواء بقى يجيبها لك ارتيريال انجري او ارتيريال يبقى النهارده لما حد يسالني which is the most important part في الارتيريال ديزيز regarding the written exam definitely is acute اسكيميا زي برضه في البيت لم يحدث في تاريخ الجراحه العامه ولن وانا بقولها ولن يحدث وانا واثق منها ان في الفينز يجيب لك باريكوز يجيب لك اسئله في الجي بي تي ان هو عمره ما يجيب باريكوز باريكوز ما الدنيا ملقحه باريكوز في الكلينيك انما عمره ما يعرف يجيب لك عين دي بي تي يشرح لك عليه دي بي تي ذا امرجنسي كونديشن والعين راقد في السرير ومفروض ما يتحركش ومفروض ما يقومش يروح الحمام يعني وكل ما هو موجود كلينيكال بنقول ما هو كلينيكال فيه لونج وشورت وامتحنه فيه عمل السنه يعني امتحنه في الحاجات دي 100 مره هجيب انا تحليل تاني ايه يعني مراش حاجه الموضوع ده. خليني بقى اسالهم في حاجات ما بتجيش كلينيك اللي هم يعني يا مذاكرينها يا مش مذاكر. اوكي ايه اللي اتكلم مع بعض بقى في الاثنين شغالين النهارده على كرانك سكيما. ابتدينا بقى نتكلم في الكلينيك اللي فات ده كله كان فيه الريتم. من اول هنا الريتم بقى خلص وداخلين نتكلم في الكلينيك. يعني الجزء اللي جاي ده فهم مش حفظ. اللي فات كان حفظ للتحليل ولو حتى ام سي كيو لازم يكتب كما انزل مفيش فيه تحريك. الكلينيكال لا الكلينيكال طول عمره مش واحد بيسالني في الامتحان وانا برد عليه. يعني لازم اكون فاهم فرد باسلوبي باي كلام مناقشه بينا وبين بعض. طالما انا معبر عن نفسي ما حدش قالك لازم تقول بنفس النص. انما انا فاهم الموضوع يا حسين فاهم الموضوع لو داخل فيه في مناقشه هعرف اتكلم فيه. انما في التحرير انت قاعد منك للورقه بتناقش بتناقش نفسك يا اما حافظ وهتكتب يا اما في التراوح. يعني في كان سببيه لسه في سكيما كدناش عليهم الجدول في الاول كان بيقول لك اول صف في السكيما خمس اسباب الاكيوت وخمس اسباب الاكترانك وفي طرق دارك تقولي حاجة كلمت على ثلاث اسباب بس اللي هي انجلز وانبوليزم وثرومبوليز فاضل لك سببين دايسكتنج انيوريزم وبليجمازيا البر اول صف حتى في الجدول هو بعد كرونيك سكيما في الانيوريزم كله الموضوع اسمه انيوريزم الواحد والبليجمازيا جماعه من انواع الدي بي تي فجايه مع بعضها مشروحه في الفين دي بي تي. يعني معناه ان لسه برضه موجودين في الاكيوت من هنا ما تشطبوش يعني موجودين موجودين مفيش حاجه تتشال. طبعا 10 سبب للكرونيك سكيما على الاطلاق كل الناس عارفه حتى ماشيين في الشارع عارف تسبب شرايين اللي هو اسلو. قبل ما اتكلم ساينتفك مانك بصوا لي على الطابور عايز اشرح الحدوته بالبلدي بطريقتي وبعدين اتكلم فيها علميا ليه بيحصل لنا تسبب شرايين وايه اللي حصل وليه الحدوته اللي حصلت. نتفق على اتفاق حلو قوي. انت عشان يجي لك اسلو ستيروز احنا كنا محتاجين من حضرتك حاجتين اساسيتين طبعا هم دول اساس كل حاجه يكون عندك هايبر لايبيديميا تمام وهايبر تنشن هما دايما الاثنين مع بعض الحمد لله يعني. اوكي ليه بصوا لي بقى خلق ربنا ماشي ازاي عندنا اللي انا رسم ده ضم حضراتكم بقى نرفو ده بره دي الاحمر الميديا ده الماسل فايبر والاخضر المنقط ده الانتي مرض الخلع هو ده اللي معدي هنا نورمال انا وحضراتكم كلنا خلق ربنا ده ليبيدز اوكيوباين ذا بريفرنت بورشن اوف ذا بلاد ستريم. يعني كم هو بيجري عندنا الليبيد هي ماشيه جنب الحيطه الجلوكوز والبروتينز والسيلز اوكيباين ذا سنترال بارت الليبيد دايما اوكيباين بعد اللي خايف بيمشي جنب الحيطه لو حضرتك لا قدر الله عندك هايبر لايبيديميا فالليبيد كونسنتريشن في البلد عالي ان اديشن عندك هايبر تنشن فالبلد بريشر عالي ادي بدايه اللعبه بقى البريشر العالي يبتدي يفورس الليبيد ثرو فورس ربنا عمل في الانتي مفورس انتي مخرمه يبتدي الهاي بريشر يزق الليبيد ثرو ذا بورز في الانتما يعمل لها سب انتما ديبوزيشن فبدايه الحدوته ان انت عندك سب انتما ديبوزيشن اوف كوليسترول كريستلز تمام اند ترايجليسرايد تحت الانتما تحت الانتما يعني بين الانتما ومين والمين. وجود الليبيد في هذا المكان يعتبر فورين بودي صح الجسم مش هيسكت عليه يرياكت معاه زي ما بيرياكت على اي فورين بودي رياكشن. اي فورين بودي رياكشن الجسم معاه يبعت له ميكروفيج وايت بلاد سيلز تمام يعني احنا بنسميها كرونيك انفلاماتوري يعمل حاجه اسمها جرانيلوما يعني يعمل حاجه اسمها جرانيلوما جرانيلوما. واي كرونيك ديجنريتيف جرانيلوما في جسم حضرتك بقى لها فتره طويله الجسم بقى عشان يعمل لها كالسيفيكيشن فبتدي يحصل لها كالسيفيكيشن. وعشان بقى تكالسيفايش هتعمل ايه؟ هتعمل دامج على الاندرلاين ميديا يعني الميديا تبقى فراجمنتد المفروض اتقطعت ودامج الاوفرلاين انتما كده انت عندك نصتين حصل الميديا اول ما اتقطعت الباس الفقد الالاستيسيتي. هو مين كان بيعمل لحضرتك فازو كونستريكشن وفازو دايلاتيشن؟ مش الميديا. لما حضرتك نقفت كل كان ماسك البطنان حوالين وسطي، حضرتك تيل ماسك وصولي من هنا ومن هنا ومن هنا، البطنان هيقف. امسك بقى المحضرات خليك ماسك. من هنا جه الاسم العربي تصلب شرايين. تصلب شرايين مش عشان الكالسيفيكيشن، تصلب شرايين عشان انت فقدت الالاستيسيتي لما الميديا باظت. المصيبه الثانيه لما الانتما اوفر لاين باظت، بقى الفاسل في سيجمنت منه من جوه سموث لاين ولا راف لاين؟ راف لاين طبعا. وانس الانتما بقت راف لاين ايميديتلي كده يحصل عند حضرتك بليتلت اجريجيشن وبليتلت ادهيجن. تيجي بقى اقول لهم اروح حضرتك في المكان ده بلاد تبتدي يحصل له كلوتنج. بص معايا والكلوت دي عماله تكبر يوم ورا يوم وشهر ورا شهر وسنه ورا سنه، يعني انت حضرتك تعمل لي جراديوال ناروينج تمام للبلاد بس. وعشان الاوبستراكشن في الارتري حصل جراديولي، فطبعا دي كرونيك اسكيميا مش اكيوت اسكيميا، وعشان الاوبستراكشن بيحصل جراديولي فانت يوم ورا يوم كل ما بتعمل قفل هنا البريشر فيها بيزيد، ده بيدي فرصه للكولاترال انها تفتح، عشان كل ما يزيد يدي دم اكتر يعدي. اثيروسكليروسس باي ديفينيشن ان ساينتفك ووردز كرونيك ديجنريتيف ارتيريال ديزيز characterized by sub-intimal deposition of lipid with triglyceride. لكن بعد كده حضرتك chronic inflammatory reaction then undergo calcification. And this calcification اللي اسمها acyromatous flakes بتعمل على underlying media degeneration and fragmentation وعلى overlying intima damage. Once the intima get damaged the artery من جوه no more smooth line. Once no more smooth line upon this damage intima تدي يحصل ايه؟ plated aggregation, plated adhesion. انت كده كده بتعمل ايه؟ thrombosis. السؤال البلدي اللي كلكم عارفينه كلام جراي، مين هم risk factors for atherosclerosis؟ diabetes عشان ده بيتسمع بيعمل هايبر كوليسترولين، سموكينج عشان بيعمل برضه كونسنتريشن، هايبر تنشن لسه قايلها حالا، والهايبر لايبيديميا كمان ممكن بيسبب لاكينج اوف اكسرسايز، انت قاعد ليل ونهار في البيت ما بتتحركش تمام. كل بقى العك ده بس خلينا نتكلم معاك بحق ربنا، هم اكبر مصيبتين في الدنيا الهايبر لايبيديميا والهايبر تنشن، هم دول الكارثتين الكبار. اثيروسكليروز بيحب ياخد لارج اند ميديم سايز فيسل وما بياخدش سمول سايز فيسل، دي مثال خطا. يعني انا حبيت اتكلم على اللور ليمب، تقصد ايه بلارج سايز فيسل؟ قال لك اقصد اورتو ايليا. اورتو ايليا كونكلوجن دي لارج سايز فيسل. فيمورو بوبليتيا دي ميديم سايز فيسل، يعني اسوس كلوز ما بيخرجش تحت البوكيتي. التيبيال بالنسبه له كلام ثاني. البريشر اعلى لا، والثانيه في نقطه ثانيه مهمه ان معظم الليبيدز اوريدي كانت يوتيلايز بروكسيمال ديبوزيت، يعني كل ما تروح تحت ما عادش في ليبيد عشان تزقها. ما هو في ناس يقول لك لا تحت بقى البريشر اعلى. ده على اللي في ناس انا هتاكلني لو انت قال ده انت ما نزلت تحت التيبيال فاسل الدايمتر قليل والدم ماشي ويز جرافيتي. ده بالعكس ده البريشر في التيبيال فاسل اعلى منه في البوكيتي الكاميرال. يبقى لا مش البريشر عالي، ان ما عادش عندك ليبيدز تو بي بوش، لان معظم الليبيدز كانت اوريدي بوش بالكروكزوني في الاورطا وفي الايلياك وفي الفيمر والبوكيتي. لما بتوصل تحت كميه الليبيدز ترافلنج ديستلي تمام سو مينيمال بياند ان يحصل لك سب انتيمال ديبوزيشن والميكانيزم مش موجود. الحاجه اللي ابتدت الحدوته من الاول خالص اللي هي سب انتيمال ديبوزيشن في ليبيدز، ده ليبيد كونسنتريشن ديستلي مش موجود. فعشان كده يا عيني اكتر واحد متعرض للبهدله هو الكرونري، ده اللي طلع من الاورطا على طول. اول ما الاورطا طلع من الهارت راح مد الكرونري، يعني ده ماكسيمم كونسنتريشن اوف ليبيدز قبل ما يبقى فيها حاجه يوتيلايز. اول واحد بياخد الكرونري على طول، وعشان كده الكرونري اثيروسكليروز اشهر حاجه بتحصل على طول. اوكي يبقى الاثيروسكليروز ديزيز اوف اول فاسلز ولا لارج ميديم سايز فاسلز؟ لارج ميديم سايز. طبعا اثيروسكليروز جنرال ديزيز، يعني انا هذا لو عندي اثيروسكليروز في رجليا اكيد انا عندي كرافت واكيد عندي كرونري حتى لو ما بشتكيش، ده اكيد. ما هو بياخدش حته حته لا، يعني الليب جيت بوزت هنا والناحيه الثانيه لا، انت كان عندك هايبر كوليسترولينيا في البلد وفي يعني هو البلد كله واحد يعني. يعني اللي اشتكى من حته اعرف ان الباقي كله افكتد، اللي جاي يشتكي من قلبه اعرف ان هو رجليه افكتد، اللي جاي يشتكي من رجليه هنقول له حضرتك عندك على فكره كورونري، يقول لا ما عنديش كورونري، عندك كورونري غصب عنك، يقول لي والله عمري ما جالي تشيست بين، اقول له بس روح اتمشى النهارده شويه كده هيجيلك تشيست بين، انت ما تعرفش، انس شويه بس، انت محتاج تتمشى لك حبتين عشان تعرف ان عندك تشيست بين. اوكي؟ مثلا ليه بيتنزل على الكوروناري مره واحده مثلا، وانا عارف ان كل البادي اتفكت، هل البوزيشن هنا تبقى اكتر ولا نارو؟ لا النارو السايز اوف ذا فيمورال والاورتو ايليك مش سايز اوف ذا كرونري، الكرونري اكبر بكتير. فحب طب انت ما تديش الكرامي تقولهم لك بسرعة تقول لحضرتك اومي كومبلين يور هارت بدري جدا قبل ما تكومبلين كرام يور ليك لان برضه السايد وذا كاميرا بوتنشال سايد محترم غير الكرامي عقبال ما تقفلهم تيجي لك تسمي في اللمس اكيد الكرامي هيكون اتقفل الاول تقول لي حضرتك يكون كومبلينينج تشيست بين قبل ما تيجي كومبلين فروم ليج تمام كده هي كلينيكال بيكتشر بقى اكيد السينا كانت ايه خمسة دي واحدة سي ان هما كانوا ايه خمسة دي كاراتيزيا وكونس لما تيجي نعمل الكرامي تسمى بنفس المنظر برضو نعملها في طنبة تحفظوها ونخلص منها اللي هو الشغل بتاعنا بتاع اولى ابتدائي تمام يقول لك الكلينيك بيكتشر بتاع كرونيك سينيا طبعا ده عندنا يعني مش كلام من الناس يعني مش انترناشونال اللي بعد ما تخرجوا تبقوا دكاتره عظماء تقعد في مكان حد يسيب الكرونيك سينيا تقول له اه الكلينيك بيكتشر كان بريس اند سي هاو كلر فيد تمام يعني مش حاجه اسمها كده يقول لك بريس اند سي هاو عارفين معناها ايه؟ كل كده كان بلوزر بيقول لك دوس على صباعك كده شوف اللون بيتغير ازاي ابيض احمر بريت اند سي هاو كلرز دي اللعبه اللي احنا كنا بندوس ابيض تشيل احمر دوس ابيض تشيل لو ده سعيد صالح اسف منه فيه اشد دوس ثاني اللي هو يتجوز امي يقول له يا عم لك من الاخر بقى فين الكلينيك بيكتشر ترند سي قال لك الانيشلز تمام اي 14 اي فور ارتيريال بانكسيشن S for skin trophic changes. H for hotness or hotness mean temperature. You see, هي for color وهي color. يعني هي member خمسة color. Changes. وF for functions. يعني كان الكلينيكال بيكتشر في كرونيك اسكيميا كام اي والاكيوت 6 5 دي 1 سي 6 يبقى الاكيوت 6 5 دي 1 سي وكرونيك برضه ايه 6 بس ماشيين بالانيشال بتاع بريس اند سي هاو كلر فيتس اللي هي بي اوكي طيب هناخد جزء منهم النهارده نتكلم فيهم هم هوبلي جدا جدا جدا مع بعض حضراتكم نتكلم فيهم عينين الاسكيميا عندهم تو تايبس اوف بين عندهم حاجه اسمها كلوديكيشن بين ورست بين اول الديزيز كولوديكيشن بين معناه ان العين ده بيمشي يجي له كرامب عضلاته تقفش عليه يقع خالص يبقى وات اباوت ذا نيتشر اوف ذا كولوديكيشن بين لا النيتشر طيب كرامب ما دام ده صارت حصل كرامب مش هقول لك البين ستروبنج ولا بعض ايه ايه النيتشر انا عندي كولوديكيشن بين اللي هو ايه كرامب ماسل كرامب طيب اجي بنت الدنيا تو بي ديسكرايب لازم حاجه تقول لي نيتشر اوف ذا بين السايد الريفرنس ايه اللي بيبرسبيتيت ايه اللي بيريدي النيتشر اوف ذا بين كرامب لايك بين بيبتدي فين قال لك ذا بوينت اوف اوكلوجن يعني انا لو مقفول ثانيه واحده انا لو مقفول اورت ايديك عارف هيجي لك كلوديكيشن بين وانت ماشي الدنيا في البلوتي اي وفي السايد وفي اللاج وفي الكاف كله هتسمع في كله ولو مقفول كاميرال هيبقى سايد ولاج وكاف مقفول بوكليتيال هيبقى كاف ولاج يعني the pain starting at the point of occlusion then shooting distally حلو ايه اللي بيبرسيت البين؟ اكسرسايز ماشي وايه اللي بيليج البين؟ ريست حلو وايه اللي عمل البين؟ ازاي انا عايز الميكانيك؟ اكيوميليشن ميتابولايت عملت اريتيشن نيرف اندنج ثانيه واحده فلو عندك اسكليروز مفيش دم معدي رجليك تحت كفايه وحضرتك لسه بتعمل مجهود وماشي ساعتها الماسل كمنتين فانكشن شيفت من ايرافيك ميتابوليزم على الاني ايرافيك وان اوف ذا اند برودكت اوف الانسولين از لاكتيك واكيوميليشن اوف لاكتيك اسيد انسايد ذا ماسل بيعمل اريتيشن للمايو نيورال جانكشن مش احنا كان النيرف اندنج جوه الماسل لما تعمل اريتيشن النيرف اندنج في المايو نيورال جانكشن تقوم داخل الماسل تكرم This was meant by accumulation of metabolite. ما سؤال الطبيعي مين هي الميتابولايت؟ هيقول لك لاكتيك اسيد وجات منين؟ هيقول لك من الايروبيك ميتابوليزم وليه انيروبيك ميتابوليزم؟ قال لك ما هو انت كنت بتعمل مجهود وكنت محتاج دم يجيب جلوكوز واكسجين والدم عندك قليل فالماسل تو مينتين فانكشن مع حضرتك ابتدت تشيفت على انيروبيك خلاص ابتدى يجمع لاكتيك اسيد عمل اريتيشن النيرف اندنج دخلتك في ايه؟ في كرامب. بالحته دي لازم حضراتكم في الجراحه في الكلينيكال في الشيت تحسبوا لي ثلاث حاجات، حاجه اسمها ديكيشن ديستنس the predication time and the field process. يعني ايه predication test؟ هتسأل عليها في الامتحان حضرتك بتمشي قد ايه لغاية ما يجيلك كرامب وتقعد. حلو، كل ما predication distance قلت ده معناه ان الاسكيميا ايه؟ يعني اللي يقول لي انا بمشي 800 متر وبعدين رجليا تقفش عليا. نعم. في واحد يقول لك لا يا باشا انا بمشي 200 متر وبعدين رجليا تقفش عليا، اكيد الاولاني احسن، يبقى كل ما المسافة عمالة تقل كل ما الاسكيميا تبقى مور. في ناس في الامتحان عندنا منتال ريتاردد. ده طبيعي. تقول له حضرتك بتمشي قد ايه لغايه ما رجليك تقفش عليك، يقول لك يعني لغايه الكشك العناصي عند بيتنا. تقول له انا كنت ساكن معاك في نفس الشارع. يعني مش عرفني كشك، يقول لك يعني اللي اقرب محطه بوليس. حضرتك انا مساكن معاك. اه. يقول لك يعني يقول لك بص هي قيمه محطتين ثلاثه كده. محطتين ثلاثه بوليس. انا ماشي في الشارع بقيت بين كل محطه ومحطه اقول له خلاص انا غلطان انا وحش. تمام انا عايز الضرب. حضرتك بتمشي قد ايه لغايه ما رجلك تقفش عليك؟ يقول لك ايوه كده ربع ساعه. اقول له بس متشكرين خلاص مش فاهمها مسافه جبناها لك وقت خلصني. ما انت مش فاهمها قد ايه ديستنس. هقول له اقلبها لي بقى تايم. قول لي تمشي حضرتك قد ايه لغايه ما يجي لك الاوستوب فين؟ ما انا مش هقعد معاك النهارده في الامتحان الصبح. هتقعد في محطتين اتوبيس والكشك اللي على الناصيه. اصلك من قيمه هنا لغايه ما اعرفش اول محل اللي... يعني خلاص يا عم خلصني. تايم واخلص. انا شايف الطرقه لغايه ما يجي لك خربين الامتحان بقى وانت في الامتحان بتاعك يقول لك بقى كده الدكتور معلش رايح اعمل كلينيكال اكزامينشن بس عايز اشوف الطرق عشان احسب البروديكشن ديستنس قد ايه. ده بروفات حضرتك عارف طرق القصر ايه دي طولها قد ايه؟ انا لغايه ما اعرفش طرق قد ايه اللي بتيجي عند الناس وبتخلط عند التروبيك الناحيه الثانيه دي. اه انا زمان كنت بقول لازم يركبوا فيها السيرز بتاع شنط في المطارات ده. في واحد لا سيرز الطرق كلها انتم مكتوب دكاتره امتياز السنه الجايه هنقعد مشواركم مشواره كمان بديرتي ورك. روح وديني الله يخليك العامل السونار اللي هو عند التراب اللي بتبقى في النساء وديني من الاشعه مش عارف ايه كنا بنتهري رايح جاي فبتخس في منتهيات خفافين. انا بقول يا ربي طب ليه ما بيعملوش سير بتاع الشنط نطلع احنا نقف عليه ويمشي بينا لغايه التراب اللي رجعنا النساء تاني. ايه؟ العربيه دي بتاعت عينين وده لسه اختراع حديث بقاله سنه يعني ده ما كانش على ايامنا احنا امتياز. يا عم احنا امتياز كنا بنروح نجيب الدم من قصر عيني القديم. قصر عيني القديم عند الفرنساوي كان بنك الدم مش في الكليه عندنا بنك الدم كان في القصر عيني القديم. واحنا في الكليه منعوش دم تطلع بحر كتير دم. تمام امشي على رجليك اللي معاه فينا عربيه كان بياخد عربيته اللي معهوش عربيه لقوا الحلو بقى كانت بالمين ده بقى يا ريت كان بمين. لو انت لبطش في الشتاء في ديسمبر الساعه 2 3 بالليل وعندك عام بيخر والدكتور بتاعك هنا قال لك الله يخليك رحنا بنك الدم هات بنك دم سيبك من الكلام ده كله لا القلعه وكل ما بطش واحده بيا قلت لها انزلي الساعه 2 بالليل من قصر العين امشي الحته اللي قدام مكتب العريس دي كلها بتاعت الفار كده عند باب الرئيسي وحد في الشارع وروح القصر العين القديم عند الفرنساوي في الشتاء مش حد في الشارع خالص وهاتي دم ورجع المسافه دي كلها في الضلمه. انا بصراحه لو ابويا موت مش هروح اجيب له دم. يعني لو نايم ده بقى على شعر راسه اقول له انزل انت هات دم انا مش هطلع المسافه دي كلها في الضلمه في الشتاء الساعه 2 بالليل لوحدي عشان اروح اجيب دم. يعني انتوا ما عندكوش دم بصراحه يعني ما واضحه يعني. عشان دايما البنات بيجوا الصلاه طريق يقول لك الاولاد ياخدوا الغطشات في الجامع احنا ناخد الصبح طبعا العصير بلد مساواه هو اشمعنى دي ما فيهاش مساواه؟ طب مش كل حاجه بتطلب مساواه دي برضه فيها مساواه واحنا بنخاف نقعد بالليل لوحدينا احنا كمان. وانا بمشي لوحدي بالليل في الشهية هي المساواه في كل حاجه ما بتبقاش مساواه في حاجات الحاجات دي بيقول لك بقى ايه؟ لا ما انت راجل قال اشمعنى دلوقتي؟ مش قبل كده كلنا زي بعض؟ جت في دي دلوقتي يقول لك انت بتبات واحنا لا لا كله بيبات. انا زمان كنت وانا نايم قد ما بات الزباشات اللي بيات زي البنات. لا دي روحت جت اقعد اعمل ايه؟ اوكي؟ احنا مع بعض والبيريد اوف ريست حضرتك بتريح قد ايه؟ يعني النهارده ما يجي يقول لحضرتك انا بمشي 200 متر وبعدين رجليا تقفش عليا بقى في خمس دقائق الوجع يروح اكمل ماشي غير ما واحد ما طبعا ده كلام كتير كل ده كل ده كل ده بطل يعني واحد بيمد واحد ماشي براحه وانا كل ده بطل كل ده بطل ما تلاقيش في كتب الاجنبيه كلام من ده خالص. احنا لسه بندرس كوميونيكيشن ديستنس وكوميونيكيشن تايم والبيريد اوف ريست ده بطل من 20 سنه. هات اي كتاب اجنبي طبع سنه 1990 مش 2006 مش هتلاقي في الاسكيني خالص كلمه كوليكيشن ديستنس ولا كوليكيشن تايم ولا بيريد اوف ريست. احنا برضه هرجع لك الاصاله والعلاقه والحضاره لازم اوكي. يبقى انت من كوليكيشن حسبت ثلاثه ديفينيشن هما كوليكيشن ديستنس تايم اند بيريد اوف ريست. كل ما البيريد اوف ريست طولت معناه ان الاسكيني اخبار ايه؟ يعني بيقول لك ايه انا رجليا تقفش عليا في واحد يقول لك بريح دقيقتين وامشي واحد يقول لك لا ده انا بريح 10 دقائق واحد يقول لك لا بريح ربع ساعه. يبقى كل ما البيريد اوف ريست طولت كل ما الاسكيني تبقى مور سيفير صح؟ طيب النوع الثاني من البين ده وريست بين وحضرتك قاعد في البيت بتتفرج على التلفزيون طبعا ده سيء جدا عندك بين ايه؟ هتريست قال لك اه ده معناه ان حضرتك مش اسكيميا ده معناه ان حضرتك سيفير سيفير اسكيميا عارفين ريست بين مينز وات؟ انا حضرتك خلال كام يوم جايين رجلك هتسوى. This is eminent gangrene. بس تعرف يعني ايه ريست بين؟ نيرف اسكينيا. ثانية واحدة، عارف نيرف اسكينيا يعني ايه؟ يعني مفيش دم للفازا نيرفوزا. الفازا نيرفوزا ده ارتريول صغنون معدي جوه النيرف. تصور ان مفيش دم يروح لدي، ما بالك بقى الماسلز والبلاوي السودا دي؟ قال لك دي بالسلامة، دول ناشفين بقى لهم كام يوم، يعني ما توصل ان مفيش نقطة دم. يعني ثانية واحدة، كان ايه سبب الكلوديكيشن بين؟ ماسل اسكينيا. ايه سبب الريست بين؟ نيرف اسكينيا. ايه النيتشر اوف ذا كلوديكيشن بين؟ كرام. وايه النيتشر اوف ذا ريست بين؟ بيرنينج، حرقان وتنميل. ده نيرف. كان ايه اللي بيبرستيت كلوديكيشن بين؟ لسه قايل حاجة. واللي بيريليف؟ ريست. اللي جاي عايز من حضرتك ليها تفسير. اللي بيزود لحضرتك الريست بين اليفيشن اند وورمز، واللي بيقلل الريست بين اكسبوجر اند كولدنس. واي؟ يعني يقول لك ايه؟ ارفع رجلي في السرير كده، او ارتفع الغطا الوجع يزيد، ابدلها تحت واقلع البنطلون واقعد عريان في عز الشتاء، الوجع يقل. حتى في حد يكون اسمه الدكتور جمال مصطفى، يعني لو حد يكون راح الاسم ده طبعا نسيت شيله في الامتحان، يقول لك يا ابني لو انا جبتك القصر العيني خلاص في عز الشتاء الساعه 12 بالليل، خلينا القاعه اللي هي بتاعت العينين عندنا كلهم نايمين، ومن غير ما تخش القاعه تقف على الباب، من غير ما تعمل العينين تطلع لي واحد عنده اكيد اسكيميا ريست بين، وتطلع لي قاعد على الباب والدنيا ضلمه من غير ما تفتح نور، من غير ما تقرا تذاكر العينين، من غير ما تشيل ملامع العينين، وده مراره وده ثايرويد وده وده. هقول له لا يا حضرتك في كل ده والدنيا برد، هلاقي فوق انا قاعد كده في رجل عريانه مبدله لوحدها من تحت السرير، يعني في واحد قلع بنطلون رجل تحت مبدله، هو متغطي كله بس في رجل ابو رجل عريانه مبدله، ده هو ده بتاع ليه؟ هو الاليفيشن دي البلاس سبلاي اللي هي انت كده في شويه جرافيتي انتي جرافيتي، لما بيدات رجليك تحت كمان، لا هو بيقول لك لما تدات رجليك مع جرافيتي، يعني في نقطتين دم بيتسحبوا مع جرافيتي، دي مفهومه. اما حكايه ورمز وكولز، انت لما بتدفى بيحصل كيوتينيوس فازو دايليتيشن، فالدم يروح للسكين، فالنرف يسافر مور فروم سكين. لما تعرف بليك في الدنيا برد، اللي بيحصل لك فازو كونستريكشن بسكين بس، فما يحصل فازو كونستريكشن بسكين بس انت بتخلي الدم يروح للديبر ستراكشر. فهو يتدفى الوجع يزيد، يسقع ينبسط، يرفع رجليه الوجع يزيد. طبعا على فكره الكلام ده كله كلام تافه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تدي ريست بين ناركوتكس مورفين، وعشان كده دايما قدامك حل من اثنين. الحاجه الوحيده اللي حقيقي بتودي ريست بين ناركوتكس، ده تهريج، انه بيدلدل رجليه يخليها تسقع وتودي ريست بين، ده هبل ما بيحصلش. الحاجه الوحيده اللي تقدر تريح ريست بين مورفين. حلو؟ وعشان كده انت محطوط في كارثه. تمام؟ العيان ده لو مشيت على مورفين يومين ثلاثة بقى بيه. والمشكلة الثانية لو أنت ما عرفتش تصلح الرجل دي، من الرجل دي خلاص أباوت بي جانجرينس، يبقى هما نابوا غير إن اتقطعت رجليه وبقى قلبك يبقى يصح تقطع رجليه. هما نفسهم بيقول لك اقطعها. وهي لسه ما سددتش. من كتر ما الوجع مبهدله يقول لك اقطعوها يا خد بيكم، مش عايز حاجة اقطعها. الوجع بيوند يو كان ايماجن. من أشهر الرجليات. ما أنت خلاص وصلت لمرحلة تقطع. لازم بقى توتر كومبوتيك لدرجه تبقى بيوند وان هيلثي كله هتسلك على ان هيلثي اي ثرومبوز تاني. موضوع يعني متاخر قوي قوي، بقول لك العميل بيقول لك ابوس ايدك اقطعها، تقول يا راجل ما سددش، يقول لك انا موافق اقطعها. ما ينفعش يعمل بايباس. هيعمل بس ايه النتيجه؟ طبعا بنديهم ترايل يا احمد، يعني مش معقول احنا كده بنظبط احنا سفاحين يعني. بس انت من جوه كده في نيتك ضميرك جوه عارف اللي انت بتعمله دي محاوله يائسه. يا ربنا كرمه يا طب الاثنين عروق غالبا الاثنين عروق. تمام؟ يبقى في البين دي كام نوع بين في الاسكيني؟ وسبب الكلوديكيشن بين ايه؟ ماسل اسكيني. سبب الريت بين؟ نيرف اسكيني. النيتشر اوف ذا كلوديكيشن بين؟ والنيتشر اوف ذا ريت بين؟ بيرن. ايه اللي بيبستيك كلوديكيشن؟ وايه اللي بيريليف الكلوديكيشن؟ ايه اللي بيبرسبيتيت ريست بين؟ الليفيشن وورمز. ايه اللي بيريليف ريست بين؟ اكسبوجر بلوينج. فور ذا موست امبورتنت از ناركوتكس. ايه السيجنفيكانس اوف ذا بريزنس اوف ريست بين؟ امينن جانجرين. سؤال غلس من امتحان غبي. احد انا اقول لك ينفع يا ابني حد يجي له ريست بين قبل ما يجي له كلوديكيشن بين؟ الطبيعي بالعقل ما ينفعش. مع الاسكيميا ديجري انا بكون عديت على كلوديكيشن، لان كلوديكيشن مينز مودريت اسكيميا، بعدين ريست بين مينز دي الاسكيميا. ما بيتحركش. طب ما كانش عارف عنده كونديكيشن، اول ما اشتكى في حياته اشتكى بايه؟ بريست بين. هو انت كنت فين بتمشي فين عشان تعرف مجالك كلوديكيشن؟ انت كان عندك كرونيك اسكيميا وانت متشجر عشان ما بتمشيش وعشان عمرك مجالك كلوديكيشن، فانت اول ما اكتشفت ان انت عندك ايه؟ تمام؟ غاز فين؟ حلو. الايه اللي بعديها بعد اذن حضراتكم؟ الارتيريال بالسيشن. من غير ما ابص في كده، اصل ده كلام هبل كله جرايب بقى خلاص مفيش حاجه زي. ايه رايكم؟ وات اباوت ارتيريال بالسيشن كان عنده كرونيك اسكيميا؟ يعني بافل وبارشل اوكلود باي اسكليروزس. لما تحط حضرتك ايدك على الديستال بالس هتلاقي الديستال بالس ماله؟ ويك. ده احتمال. ولو كان الفيسل توتالي اوكلودد يبقى مش موجود. سؤال بقى غبي في الامتحان. بص يا ابني وده غبي. الشفايات عندنا في ناس بيطلع فيها بلاوي. عندك عيان البوبليتال بتاعه مقفول. هيا بيه وانا مطلع في الامتحان حطيت ايدي ما حسيتش البوبليتال. بس يا ابني البروسيس بيتس محسوس. تقول اه والله البروسيس بيتس محسوس فعلا. بص بقى عندك حاجه من اثنين، يا مالي من كولكتر والتيب والبوبليتال مش موجود فعلا، يا اما الاوقع المحيك مش عارف تحس. تمام. وده اوقع طبعا. انت ايه خبرتك يعني؟ والبوبليتشر شغال والدورسال الجديد شغال من بوبليتشر. تفتكر حضرتك العام بتاعك في الامتحان اني واحده؟ انت اللي مش عارف تحس يا حبيبي والبوبليتشر شغال، ولا انت حقيقي فعلا راجل اكسبيرينس انف وبقيت بروفيشنال والبوبليتشر مقفول والدورسال الجديد مالي من كل ده؟ طبعا. بيقول لك هتعملها ازاي؟ هتقول له طبعا مش عارف تحس. هتدين نفسك على طول بسهوله كده؟ هتخرج من مطبق الزفت. هقول له ميبي لكن هو بيقول لك اعمل لي حاجه. انا فريش على فكره. هوابك. فريش على فكره. اكيد في فيديو انا هعمل عليك بعد دي تفكيري بقى. اقول له بعد اذن حضرتك هعمل عيان يعمل اكسرسايز جنب السرير. لو الباتل اللي هو الدورسالس بي اسمها من الاثنين باسوير بوكيتشر شغال مهما عمل عمر ما الدورسالس بي هيختفي. يعني بعد الاكسرسايز تحط ايدك على الدورسالس بي تلاقيه موجود. انا مالي من مين؟ اللي مالي من كلها كانت مالي ضعيف. اول ما تبدأ اعمل اكسرسايز اتنم في الدوسات دي بصراحه التيشوز للمصل والدفوت هتلاقي الدوسات دي اختفى. يبقى انا بعد اكسرسايز الدوسات دي اختفى، يبقى انا كنت صح. الفيتش المقفول وكان ساعتها الدوسات اسمها مين؟ من كلها. لما بعد ما عمل اكسرسايز لقيت الدوسات دي في بريزنت يبقى انا ما كنتش عارف احس. الفيتش الموجود وشغال بس انا على عدم خبره ما كنتش عارف احس. ده اللي بيسموه ديس ابيرنج فالس. يبقى لو حد زنك في الامتحان في السؤال ده انت يا ابني مش عارف تحس ولا هي كلها كده تقول له بص يا بيه لا دي ولا دي انا هعمل ديس ابيرنج فالس ورايح حضرتك. قوم يا ابني اتنطط جنب السرير. قوم يا حبيبي. خلينا نشوف الدرسات دي تاني. خلي اليوم ده يعدي على خير النهارده وانا باخد من بيتنا ونروح. انتوا النهارده يومكم كحل. خلاص من اولها كده يعني. تمام؟ طيب. الاس فور ذا سكين ترافيك تشينجز. ايه ذا سكين ترافيك تشينجز؟ يعني ايه؟ واحد مقشف يعني. بالبلدي انت مقشف. اللي هو ثانية واحدة. زمان احنا ما كان عندنا الدم معدي زي حضراتكم سبوست بي. او انا عشان السن خلاص. يعني بقى لك في 19 كيلوز خلاص. لما كان الدم كويس وكتير الخير كتير وزع. لما يبقى الخير كتير غلب الناس يا عم ادي المصل مصل واحده وعندك كمان دم زياده ادي بسكين خليه يطلع شعر اصفر ويطلع ضوافر ناعمه ويطلع عينين زرقاء ويطلع انت عايزه كله ويفيد كمان ولو عايز تدي جرانيت. النهارده الريسورسز ليميتد. الدنيا اتقفلت والانكم قل. لما الانكم قل لازم يحصل اعاده توزيع. تفتكر مين الاهم بالنسبه لحضرتك؟ المصل اللي شايله طول جسمك وبتمشيه بتعمل حركه ولا الجلد والتجميل؟ المصل. تأكيد الدم اوتوماتيك لما الريسورس دي مش تروح كلها لمين؟ للمصل. ساعتها السكين ويسافر فرام سكيني. يبان عليه ايه؟ اول حاجه الشعر يقع. لوصف هاري طبعا بالنسبه للرجاله. خلاص النيلز بدل ما هي ناعمه وشايني وسموس وحلوه وتلمع هتلاقيها مقشفه ومقشره اللي انتم بتسموها بريتل نيل. الجلد نفسه بدل ما هو ناعم على فكره هنفوت جلدنا ناعم ولو تبص عليك النور بيلاستر بيلمع. ده الهيلث سكين هتلاقيه مقشف. تمام. اللي هو دراي سكيلي. يبقى لغايه دلوقتي انا عندي دراي سكيلي سكين بريتد نيل لوس اوف هير. طبعا دي ان هيلث سكين. بصوا عليا والانفايت انتر ديجيتال فانجل انفكشن. ان اديشن تدي صوابعك تبقى تيبر تيبرنج للتوز. ثانيه واحده احنا صوابعنا كلها في الاخر عباره عن عظمه تيرمينال فالنكس متغطيه بجلد. والعظمه عندنا مدببه. طب ليه صوابعنا مدوره؟ قال لك فات اللي مديك التدبيره دي فات. النهارده انت لو عندك اسكيميا هو الفرق ده دوره سبلاي الفات ولا نديل المصري؟ مصر يتيجي الفات باي ديجنريت. وانس الفات ديجنريت يتيجي الجلد يغطي عظم. لو جلد غطى عظم هتلاقي صبعك في الاخر تيبرنج. يبقى تيبرنج اوف ذا فينجر از انديكيشن اوف لوس اوف سبتيتينيوس فات. تاني بعد اذن حضراتكم مين هم السكين تروفيك تشينجز؟ تروفيك دراي سكين سكين لوس اوف هير ريتل نيلز انتر ديجيتال فانجل انفكشن تيبرنج للاند اوف ذا فينجر دو تو لوس اوف سبتيتينيوس. طبعا نهايه المأساة الكبرى في الحدوته ديت بيحصل لك جنجرين. خلاص الجلد بقى ان هيلثي ويحصل فيه التريشن. تمام. بيحصل لك جنجرين. سؤال ثاني في امتحان الشفوي طبعا بعض هم الاثنين سفر في رمضان كتير واخدين شركه السكين ده بتاع 24 ساعه دي 6 ساعات دول بقى لهم كام سنه مضروبين هم الاثنين. لو عندك عيان عنده كرونيك سكين بلورلين تفتكر يحصل له اثر سكين كلهم. لو ناوي يحصل لك التريشن تفتكر ايه هي اشهر اماكن بيحصل فيها التر في السكين؟ يا ده من مراته فاكرين هتاخدوه معايا بس مربع وخمسه في ده بقول لك الباريكود التر اباط الميديان مالوس عشان هنا في فر يعني. طب تفتكر السكينك التر فين؟ حدد لي اماكن تاني تو البيك تو وي الهيب نقطة ارتكاز جسم حضرتك تمشقلك كله ارتكازك على نقطتين البول اوف ذا بيك تو والهيب والعريض تقل الجسم كله وهو كمان اسكيمك يطار جسمك تقل جسمك محمل على نقطتين والجلد في المكان ده اسكيمك يبقى اول حتة ممكن يحصل فيها اسكيمك ألسر هي البول اوف ذا بيك تو و تمام الهيب اللي هي سيبو سيبو انت ما عندكش بولو ذا بيك تو ما طالما سؤال انت ما عندكش البيك تو مش بيبو ليزر تحت كده يعني هو نفسه ولا هو البيك تو نفسه مش ناحيه الضهر من ناحيه الجزء ده على بيك تو ايه ده كان مثلا ديتش على رجله ولا حاجه بتلاقي الرجل عامله كده لا فيها بيك تو ولا فيها سمول تو ولا حاجه. اه قصده ولا بيكتو ولا بيكتو ولا بيكتو ولا اي حاجة خالص. لا بتلاقي يعني كده هوت يعني الاتجاه فعلا على كده. انا مش لعب على الرمل بقى بتكلم على الحقيقة. انت فكر كده انت ماشي النهارده تلاقي كل جسمك فعلا متوزع على نقطتين اساسيتين. ذا بيكتو اند ذا هيل. خد بالك انت فاهم كده كويس بلاش الرمل ده الله يخليك. دكتور المفروض ان التيبرنج تو عادي يعني لان اسكيميا افكتنج ذا لور ليم مور كومن ذا ابر ليم. هتلاقي سطح دي على طول قليل هنا في الحته اللي عندنا اهي هتلاقي سطح بيقول لك ايه ذا بيست اوف ذا ابر ليم ار ليس كومنلي انفولفد اند ايفن وين انفولفد ار اسيمتوماتيك. فتحس احنا بنتكلم دايما على اسكيميا ذا لور او لور ليم. انا كده عملت ثلاثه الرابعه تمبريتشر دي عليكم تفتكروا الاسكيميك ليم كولد ولا وورم؟ كولد وورم اسكيميك ليم وورم جبتوا النفس انتوا كلكم قلتوا صح اسكيميك ليم سكول ديفنتلي. وات اف لو انت معاك الامتحان وفي الدنيا عيان عنده اسكيميا والفالس ابسنت ولقيت الاسكيميك ليم بورم اي نيد ان اكسبلانيشن. انفكشن ده احتمال انت لسه بتقول الجلد فيه انتر ديجيتال فانجل انفكشن يبقى لو السكين كان وورم فعين اسكيميك انفكشن مش غيره عايز احتمال اكتر. لا العين نحس بقى الاسكيميا دي كلها يروح لمين فاستروا يا قوم ممكن يكون متدفي معاك الحق بس طبعا يعني دي اجابه برضه تمشي في الامتحان بس يعني مش هتقال واحده انا هقول لها حاجه ايه عندك متغطي البطانيه فانا شلت البطانيه وحطيت ايدي على طول ما اديتوش فرصه يعني هو برضه انت لو متغطي البطانيه اول ما تشيلها هتبقى رجلك دافيه حتى لو اسكنك يعني المفروض يقول لك دايما تيجي تشوف تمبرتشر في الامتحان شيل الغطا خليها على البنطلون واحد بخمس دقائق ما خلاص زي ما تخلص انت انسبكشن اول ما توصل للبلبيشن هتكون ريجلو اكوايرنج ذا روم تمبرتشر لو تحب لك هتلاقيها ساعه لا بلاش بقى حرب مش الدرجات دي مش هنصيح عليك الامتحان ما هو انفكشن وعديناها حلوه وكنت لسه شايل الغطا على طول وحطيت ايدك لقيتها دافيه موافقه الثالثه انا بموت انا بخرج من الامتحان مش دي على بعضها كنا عامل سمبثيك عامل عمليه مش واخد بالك سمبثيك ثانية واحدة هي sympathetic fibers controlling the cutaneous vessel ولا deeper vessel؟ cutaneous vessel يعني انت عمل لهم lumbar sympathetic انت عمل لهم lumbar sympathetic chain what about the cutaneous vessel بدوري اللي بيحصلها بعد العملية constriction or vasodilation vasodilation فتستيل blood من المصل تسأل وما فيش دم زاد انت لما حصل cutaneous vessel تسأل ولما اتسرق دم من المصل blood supply لستيل زاد فالعين ده ساعتها قال لك يعمل sympathetic خد المشكله دي يا جوزيف وكلكم خدوها وحلوها لي. لا لا لا لا ده انا في اسكيميا في دولار لين انا هديك مشكله بتقابلنا كل يوم في حياتنا في شغلنا وعايز حاجه تحلها. عيان حضرتك عنده كرونيك اسكيميا على الورق الكلاسيكيشن ديستنس بتاعته 500 متر العيان ده يعني لو الساب يمشي 500 متر وبعدين عضلاته تقفش عليه يريح خمس دقائق تفك ويكمل مشي بس في نفس الوقت عنده اديك ألسر على الجيل على كعبه هذا سكين ترافيك تشينجز حلو والالسر دي عاده نعمل لها غيارات وانتي بايوتيك ودريسنج مش راضيه تهيل ومش هتهيل البلاد سبلاي في السكين في الحته دي ايه؟ وحش بره. الحل الوحيد عشان الالسر دي تقيل ان انت تزود البلاد سبلاي للسكين. هاو كان انكريز ذا بلاد سبلاي للسكين؟ قال لك اعمل سمباثيك. لما عملت سمباثيك قطعت اللمبر سمباثيك تشين ذا كوتينيوس فيسلز اللي دورين بحصل لها فازو فالبلاد سبلاي للسكين زاد فالالسر تقيل. بس تعالى ثانيه واحده في مصيبه انت عملتها. انت بهدلت الاسكين. الدم اللي الجلد خده ده دفعه والمطر. انت ما سلكتش. انت مش مسلك. انت ما زودتش الريسورسز. انت الريسورسز ليميت اتسرقت منها. يعني العيان ده لو كان قبل العمليه كان بيمشي 500 متر ورجله تقفش عليه, بعد العمليه ممكن يمشي 200 متر او 100 متر بس ورجله تقفش عليه. تقول لي انا بهدلت الدنيا. اقول لك انا مش بهدلت الدنيا. ثانيه واحده, هو لما كان عنده اثر على كعبه كان بيمشي اصلا؟ هو على الورق يمشي 500 متر ورجله تقفش عليه, انما في الحقيقه ابو اثر قد كده كان يعرف يحط رجله على الارض؟ طيب تخليك على الورق بتمشي 500 متر وتفضل بأرسل كده بيد ريدم, ولا تحب خليلك الأرسل تجيله في الحقيقة تمشي 100 متر بس؟ يعني السيك ولا الغنى؟ امشي 100 متر ولا تفضل 500 بس في السرير؟ لا فساعتها تعمل مش انت ساكن في الأرسل دي بس للأسف الإسكيميا المصر الإسكيميا هتتريوريه. واضح انه ما كانش فعي السلك. ما انت اكيد لجأت الحل ده لان واضح ان السكة اللي تتريوريه ايه؟ بس وليدي يعني ما انت انت بس دي اشتغل سيستميك على الجسم كله. انا عايز اشتغل على اللور ليمب بس. انا ما كنتش عايز سايد افكت اوف سيمباثوليتك از ا دراج. انا هطلع بس بالظبط ده لمبر سيمباثيك رايحه للدنيا الحته دي. وساعتها العام اللي عمل عمليه سيمباثيك لما حطيت ايدك على الجلد بتاعه هيبقى ساعتها الجلد بتاعه ورم ولا كور؟ ورم. يبقى في امتحان حتى على حضراتكم اسكيميك ليمب نورمالي فيل نورمالي كور. وبعدين سؤال تاني في امتحان, طب وات اف يا ابني لو كان الاسكيميك ليمب فيل ورم انفكشن؟ يا اما لسه شايل الغطاء على طول يا اما عامل والاوقع على طول كلها امتحانات يوم عاملين سنتوسات. انا فاضل لي اثنين وخلاص على كده دول الهيرب دول. كالر تشينجز, هو انا وحضراتكم نورمالي عايز تعمل حاجه تروح في البيت النهارده بس اقفل على نفسك الباب بتاع اوضتك عشان ما حدش في البيت يقول لك حصل له حاجه واقلع البنطلون بعد بيجامه او شمره ونام في السرير فلاش. بص على رونج بريك حلو ارفعها 90 درجه على الحيطه وبص على تقديم صبعك اللون ريك ما بيتغيرش. بدلها اللون ريك ما بيتغيرش. ليه؟ تربطات الجلد فوق عشان الذات بتاعتكم هي اللي حصل لها فازو دايليتيشن من بوشنج بلاد انتي جرافيتي. ولما تبدلها تحت بيحصل فازو كونستريكشن لان البلاد نازل مش جرافيتي طبيعي. يعني ارفع نزل حطها رجل على رجل العب بيها الكروبات لونها مش هيبقى خلاص لان الذات بتاع حضرتك ايه؟ هيلث. العيين اللي عندهم مايلد اسكيميا زي زيهم ما عندهمش اي كالر تشينجز. اللي عندهم مودريت اسكيميا والفاتا بتاعتهم ريجل يوم ما يرفع رجلين على السرير تبقى بيل. لما رفع رجلين فوق الفاتا اللي مور ديستنسبل مش عارفه تفازو دايليت عشان يدق بلاد انتي جرافيتي. ومن هنا دي حركه مهمه جدا في الامتحان. يقول لك بقى ايه حضرتك تعمل الاتي, تاخد رجل انا نايم على السرير وترفعها بالتدريج سنه سنه 10 درجات 10 10 لغايه ما تبيض ديزل. اول ما تبيض اول ما بيض احسب الزاويه ما بين رجل العيان والسرير ازاي؟ تاخد من هلا بقى بالتقريب يعني السرير كده وكده قلت تقريبا تطلع 40 درجه 50 درجه ازاي؟ دي اسمها برجر انجل همبرجر انجل تمام او تشيز برجر. واضح طبعا ان كل ما برجرز انجل قلت كل ما الاسكيميا تبقى سيفير. يعني اللي يرفع رجله 20 درجه تبيض دي برجر انجل 20 درجه وده ضايع. ده في حد بيبيض كده على طول المفروض واحد يبيض فين؟ وفي نفس الوقت يقول لك اول ما يبدلها لتحت تزرق. قال لك وزرقت ليه؟ قال لك لان هم كان رافعها فوق ما كانش في دم واصل فوق فكل الدم اللي كان متحش فوق بقى توتال جي اب التيشو خد كل الاوكسجين افيلبل. فيوم ما دلدلها بقى الدم اللي موجود فيها افيلبل رايت ناو ادي اوكسجينيتد بلاد فتلاقيها مزرقه لغايه بقى ما يبتدي يحصل فريش فلو ويوش الكلام ده كله. يبقى انت عندك بالر ويز اليفيشن وساينوزس ويز لورنج او ديبندنس فبيسموها تشينج اوف ذا كلر ويز ذا تشينج اوف ذا بوزيشن. يبقى الاسم كله على بعضه بوزيشنال كلر تشينجز. انت لما رفعتها فوق وكانت تيل مفيش دم واصل بس قبل ما ترفعها كان في دم فوق الريدي. اللي فوق ده التيشرز في اللحظه دي عشان مفيش حاجه جديده اللي هي خدت منها كل الافيلبل اوكسجين فبقى السيفير دي اوكسجينيتد. فبدل ما كان بيل ابتدى يزرق حبه حبه الدم اللي متحش فوق دلوقتي بقى مش قادر يستحمل الوجع. صح انت معاك حق. ايه اللي ربط الساينوز بالديبندنسي مش الديبندنسي اللي عمل ساينوزس؟ انت لو كنت مسكت رجليه فوق وحضنته ما تقدرش تحضنه ابتدى يقول لك مش قادر. ما هو مع السيفير بيل ابتدى يجيله نيرف اسكيميا فابتدى يصور. قلت له خليك راجل اخبط. يقول لك مش قادر هموت مش قادر. هتزرق وهي فوق. يعني عايز اقول البالر كان ريليتد الاليفيشن انما الساينوز ما كانش ريليتد للديبندنسي. هي كده كده كانت تزرق لفوق بس ده هم ربطوها ليه؟ لحظه ما تزرق لحظه ما عين جاله وجع فما قدرش يكمل رفعان فراح مدلدلها. بس الدم اللي كان افيلبل قبل ما يرفع رجليه فوق التيشو خليته توتال يدي اكسجين في الفتره اللي انت رافعه فيها وهي توتال اللي هو كان اوريدي بريزنت هو اصلا هو لما رفع رجله ورجع لورا المفروض في المين باسوي او المين باسوي المين فيسل زي احمد انما المايكرو سيركيليشن الكابيلري بيد كان فيها بلاد تمام دي بلاد في اللحظه دي التيشوز عشان مفيش فريش فلو جاي جديد كان كل الافيلبل اوكسجين تمام اكستراكتد فروم ذيس بلاد فبقى البلاد اللي افيلبل في المايكرو سيركيليشن ورجع لينا سيركيليشن بعد شويه توتال دي اوكسجينيت خلى النيم بشويه شويه يرجع طب مش الفالو معناه ده مش موجود اهي عشان يظهر لنا احمر ولا ازرق ده ما تقدرش تعرف ايه ده لما نزلت خلاص ابتدى يحصل فريش فلو اول ما نزل مع الجراف ابتدى يحصل فريش فلو في الارتري تمام الدم اللي راجع من فينوس سيستم بارشلي اوكسجينيتد ولا توتالي دي اوكسجينيتد توتال تخلي رجل مؤقتا مزرقه شويه لغايه ما الفريش فلو يزيح الكلام ده كله وترجع تاخد لونها الطبيعي يبقى هو حصل له تشينج اوف ذا كلر وذا تشينج اوف بوزيشن يبقى دي اسمها بوزيشنال كلر ما بين السرير ورجل العيان مش كان عامل مع السرير ترفع رجليه لغايه ما تبيض اثبت قيس الزاويه من رجل العيان والسرير كل ما تزيد الفتره اللي الليمفيا ساينوس كل ما معناها ان الاسكيميا مور سيفير بالظبط وكل ما برجر انجل قلت يبقى الاسكيميا مور سيفير طبعا في السيفير كيسز اللي هم بقى داخلين على جنجرين الرجل طبعا في الاول تبقى بين شويه شويه ساينوتك شويه شويه تبقى بلاك يحصلهم جنجرين يعني يا حضراتكم كرونيك اسكيميا جنجرين هبقى مايوس جنجرين ولا دراي جنجرين انت ما فيش دم وما فيش اصلا من اول اديما مش زي الاكيوت كان عندهم ريفلكس سبازم في نير باي فين يبقى هنا يعمل لحضرتك دراي جنجرين وحتى لو الدراي جنجرين دايما في الناس الكبار في السن ما هو اسس بلوز ديزيز اوف ذا اولد ايج بريسيبيتد باي فايت شوز وكير الستاتنج للنيل وده طبعا اللي بيسالوا عندنا في الامتحان دايما لو تفتكر ايه اللي جاب له جنجرين هو ده بيت الجزمه ضيقه جدا كان عامل فيها باشا عنده فرح لمناسبه ده مش وقته انا 70 سنه البنت جزمه بوز اما دي جزمه ما يشفش طبعا فضوا اطفال في طول القعده وهو اثروس كيلوراتيك والباتل مش ناقصه طبعا تاني يوم الصبح صحي لقى صبع سودا او في ناس ما تيجي تقص ضوافرها لازم يسحتف بقى وياكل الجلد ويعمل كده طبعا دي سكار الستاتنج للنيل بيدخل انفكشن انفكشن يعمل في الباتل انفلاماتوري ثرومبوزس وهي اثروس كيلوراتيك فطبعا يسود على طول فدايما البرسبتيتنج تروما في الاولد ايج للجنجرين تايت شوز او كير ستاتنج للنيل وبنعمل في كلر تشينجز عايز تعملوا تيست على نفسكم دلوقتي احنا هنرد عليا كده كلكم دلوقتي تعملوا الحركه دي بصوا لي على الطم بتاعكم كده او حتى على النيل بيت ضوافرهم حلوه تمام هتلاقي ان الطبع بيبيض قولي لي حضرتك بعد ما تشيل البريشر بريترن البريت كلر بياخد قد ايه لا يعني عايز اعرف سكند هاو ماتش يعني او تو سكند صح هي ثانيتين تقريبا لا ثانيتين تمام طب ايه رايك حضرتك لو دوست على صباع واحد بالمنظر ده والريد كلر رجع بعد 10 ثواني ولو بعد دقيقه ولو دقيقتين ده هيصد بكره الصبح يبقى دي سكولد كابيلاري سيركيليشن كل ما الريترن الريد كلر طول ده indication الديجري اوف اسكيميا ولو وصلنا ان الريترن الريد كلر اب تو 2 مينتس ده معناه ان حد دخل على امينانت جنجري الاف الاخيره الفانكشن اثروسكليروز جنرالايز ديزيز ولا لوكالايز ديزيز يعني العيان اللي جاي لحضرتك بيشتكي من كلوديكيشن في رجليه احمد انت متاكد من غير ما يشتكي ان عنده كرونري وعنده كراكل وعنده رينال طب عنده ميزنتريك بس هو اقول له ان شاء الله حضرتك ربنا هيكرمك وفي الايام الجايه مش رجليك بس هتشيك من بطنك ومن صدرك هيجي لك ترانزيت سيستمك هتحتاج في مخك وحدانت هتتروق تمام وبالتالي طبعا كل الحته دي لما تبقى سافر انتروم سكيم ذس مينز لوس اوف فانكشن حلو بس اهم حاجه بقى لوس اوف فانكشن لوريش سندروم بص عليا الاورطة ما ارسمها الاورطة معلش خلكم معايا بيت اسم كان ليه ايه كومن ايليا برافو والكومن ايليا كان بيدي ايه انترنال والاكسترنال الاكسترنال كان هينزل لور منين بعد انه فيمورال بعد شويه صح وادي انترنال واكسترنال رائع لو حضرتك عندك اثروسكليروزس وعندك اورتو ايليا بلوك يعني الاورطه والتو ايليكس مقفولين ده معناه ان حضرتك عندك بايلاترال لور ليمب اسكيميا بس ده ريجاردنج ده اكسترنال ايليا كول فيمورال طب والانترنال ايليك ما فيش برضه انترنال ايليك على ناحيتين ما فيش دم رايح هنا يبقى حضرتك امبوتنت لو كان راجل ما هو ميكانيزم اوف اريكشن جاي على البدان ده البدان ده طالع من انترنال ايليك عايز اقول لك ايه الريش سندروم بيقول لك لو جالك عيان عنده اسكيميا في اللور لمب على ناحيتين وامبوتنت انت من غير انفستيجيشن عرفت هو مقفول فين اولته ايه يعني ده تعرف الليفل وامبوتنس از لوس اوف فانكشن عشان كده اتحطت هنا اوكي انا حاجه امبرتايت تمام اللي اكتشفه راجل فرنسي كان اسمه لوريش سندروم يبقى حضرتك عن طريق لوريش سندروم تقدر تحدد الليفل اوف اوبستراكشن ولا لا صح وصلت لكم ولا لا طيب ايه عنده اوضه مقفول بقى ده ده الحاجه حاجه معلش معمود عارف انا عارف المفروض فين خلاص من غير ما نقول انجوبر في اي حاجه ايوه قصدي ده مكان واحد عارف كده طب كفايه ولا كده كفايه ولا كده هو في بعد كده لسه هدور على كروني وكروني ما مكتر خيره على كده بقى لا لو مكتوب بعد كده مش عارف اجيبه ويفرق انه مكتوب بعد كده حتى لو في افلام تاني تحت ما اذا كان الاساس من فوق ما كل ما تجيبش ده قصدي لو هو مش مكتوب هنا ومكتوب بعد كده لا يبقى مش هيبقى انبوتنت يبقى ده ما ساعتها ملوش علاقه يعني اللي عنده اسكينيا ومش امبوتنت يبقى القفله مش اورتو ايليك يبقى القفله تحت فيمرو اوبليتيو حلو معلش عايز التست الاخير عايز تعملوه بقى عشان اسيبكم تمشوا كلكم بصوا على ظهر ايديكم ايه بقى كلكم شايفين الفين اللي في ايديكم واضحه حلو مش قوي اللي باينينه اعمل كده اقفل عليها خليها تبان عايز حضراتكم انتوا شايفينها كويس قوي ارفعوها لفوق زي كده هتختفي طبعا لا ارفعها كويس صح فضلت وخففت لا محدش ينزل ايديه نزلوا ايديكم وقولوا لي هتملى تاني مره في قد ايه هتاخد هاو ماتش تايم عشان البين فري ابير مره ثانيه ده بيسموه الفينس ريكيننج تايم ليه ابو سريع السريع ليه يا حضرتك سوبر ستار مركب موتور تاخد كام سكند ليه عشان تملى تاني معتمد على ايه ان يبقى في ارتيريال فلو في الفينس ريتيرن عيان عندهم اسكيميا عندهم ارتيريال فلو ده اللي فينا التاني بتاعهم اخباره ايه؟ بطيء، كان عايز اقول ايه؟ العيان اللي عنده الاسكيم لو حضرتك رفعت ايديه او رجليه لفوق والفينز فضوا وبعدين نزلت رجليه تحت الفينز هتملى زينا في 10 ثواني ولا اكتر؟ اكتر ممكن 20 ثانية ممكن دقيقة كل ما الفينا ريتيننج تايم طول ده معناه ايه؟ الاسكيميا انا شد برافو السؤال الاخير بقى لكم عشان تمشوا من اللي انا شرحته ده كله مفيش حاجة جديدة عايز اول سؤال من اللي انا قلته دول كلهم ده انتوا على السبورة How can you determine the degree of pain? Mild, moderate, or severe? البين براحة عليا البين يحدد الديجري كرودكيشن بين مودريت اسكيميا والريد بين سيفير اسكيميا ايه تاني يحدد لك الديجري والاسكيميا اللي انا شرحته كرودكيشن تايم كرودكيشن ديستانس والبيريد اوف ريست كل ما كرودكيشن ديستانس قصرت وكل ما البيريد اوف ريست طول ده معناه ان الاسكيميا مور سيفير ايه تاني بيحدد لك الديجري والاسكيميا الكابيلاري سيركيليشن كل ما الريتيرن بريد كلر طول معناه ان الاسكيميا مور سيفير ايه تاني والفينس ريفيلنج تايم كل ما الفينس ريفيلنج تايم طول ده معناه ان حضرتك عندك وبرجرز تمام ما هو برجرز انجل كل ما الانجل زاد انتوا بتبتدوا تلقطوا الموضوع كويس قوي السؤال الثاني هاو كان يو ديترماين ذا ليفل اوف اوبستراكشن من اللي انا شرحته لا هو ما تقوليش لو مفيش لو فيه انا عارف لو هو عنده امبوتنت يبقى انا كده عرفت اورت مين يبقى لوريش سندروم كان ديترماين ليفل ايه تاني لو انت حطهم في السته دول يقدر يعرف حضرتك السايت اوف بين يعني بيقول لك انا عندي كلوديكيشن في المنطبق والساي وكله يبقى انت مقفول ايليك قال لي لا انا كلوديكيشن ساي بس ولاج يبقى انت مقفول فيمر قال لي كلوديكيشن لاج وبتاع يبقى انت يبقى من الساي كلوديكيشن اقدر احدد ليفل اوف اوبستراكشن ايه كمان؟ مش غير اللوريش الديستابلتيشن حس الفاس كامر الموجود وبيتن مش موجود يبقى القفله هنا بالعقل احسها ايه كمان؟ السكين كرافت اتشنج يعني انت عندك لوت اوف هير و لغايه فين بالظبط يعني فين ان هيلثي سكين وفين ابتدى يبقى هيلثي سكين يبقى غالبا القفله جايه هنا ايه كمان؟ تمبرتشر برافو عليك كولد كولد كولد وور القفله هنا ايه لو عامل سمبثيكتيك في الاكارثة بقى يبقى خلاص الموضوع ده خلص الحاجه الاخيره بس طبعا دي مش انا قلت لك جبرك امتحان صبغه تيجي في حته وتقع يبقى انت عرفت الليفل يبقى انتوا في المحله وسالتوا هاو كان ديترماين الليفل او هاو كان ديترماين الديجري السؤال ده بيتسال بشكل دول مش معلومه يبقى انتوا عرفتوا ترد عليهم ازاي اوكي نكتفي بهذا القدر تمام واشوفكم ايه يا فندم ما هو ده اللي حضرتك نازل لتحت شوف البيت اسم الراجل هارفس اللي هي الفينس ريفيلينج تايم. الامتحان هيبقى الامتحان خلنا يوم السبت، يوم السبت الجاي في الثايرويد. الناس عشان في امتحانات سبيشال الاسبوع ده، ما اخذنا اول اسبوع عشان نسيب فرصه. هيبقى السبت في امتحان الثايرويد ريتن، تمام. الحصه بتاعت السبت هتتعدى لحد ان شاء الله. بكره انا هعمل دراسه الساعه 9 ان شاء الله، ويوم الاربعاء الساعه 7 الصبح برضه اللي عليهم جراحه بس. هديكم البين بعد ما نتحرر بقى، ندي البين مش هستنى. يس عايز خلاص.